يوم الثلاثاء فاضي ما فيش شغل عشان بس عندي امتحان الاربعاء، يعني يوم الثلاثاء اجازه عشان تريح شويه من الكلكعه بتاعت الاسبوع. ابتداء احنا ان شاء الله تعالى اليوم على موعد مع الكلام عن زكاه الحبوب والثمار والعسل والمعادن. على موعد مع زكاه الحبوب والثمار والعسل والمعادن. لكن قبل ذلك انا يعني صبت لكم حديث الصدقات، حديث ابي بكر الصديق في الصدقات اللي كان بعضكم بيسال عنه. صبت لكم هذا الحديث، وهذا قوله هنا والاصل في هذا الباب. ايه المقصود بهذا الباب؟ المقصود بهذا الباب هو باب ايه؟ زكاه الانعام. خلاص قوله هنا، انت معايا يا اخوانا ولا لسه تايهين؟ قال حديث الصدقات، قال والاصل في هذا الباب. ايه المقصود بالباب هنا؟ المقصود بالباب هنا هو باب زكاه الانعام اللي هو درس المحاضره السابقه. خلاص كده. يقول والاصل في هذا الباب، يعني باب زكاه الانعام، ما اخرجه البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هذا حديث إيه؟ مرفوع، رفعه أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله، بل رفعها إلى الله تبارك وتعالى. يقول فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من المبتدئ يويل. خلاص؟ يبقى هذه هي الصدقة الواجبة في المال، من سئل فوق ذلك فلا إيه؟ فلا يجب عليه أن يعطيها. قال في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. خلاص، يبقى احنا كما ذكرنا أول ما دلوا 5 من الإبل إلى 24 في كل إيه؟ في كل 5 شاة. خلاص. يقول فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. خلاص، كما ايه؟ كما ذكرنا. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. كل الكلام ده شرحناه بكده، احنا بس ايه بنقرا معاكم الحديث من باب التتمة لما ذكرناه في الدرس المحاضرة السابقة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل. طروقة الفحل يعني صارت صالحة لأن يطرقها إيه؟ لأن يطرقها الفحل. طروقة الجمع طروقة الفحل، ربما تكون دي رواية من الروايات، هو مشهور طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كل الكلام ده ذكرناه وشرحناه بالتفصيل في المرة السابقة. يقول ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى هذا من باب إيه؟ هذا من باب التطوع، ليس من باب الصدقة إيه؟ الصدقة الواجبة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. يقول وفي صدقة الغنم في سائمتها. قول هنا في سائمتها، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مفهوم الصفة، يعني لما قال في سائمتها دل ذلك بمفهومه على أن غير السائمة لا زكاة فيه، على أن غير السائمة إيه؟ لا زكاة. لما أقول في الإبل السائمة صدقة، طب السائمة غير السائمة حكمها إيه؟ ليس فيها صدقة. بالمنطوق لا، مش بالمنطوق، هذا بالإيه؟ بالمفهوم. لما أقول مثلا الطويل يخش المسجد، طب القصير ما يخشش، أنا ما جبتش سيرته، لكن ده إيه؟ ده يسمى مفهوم المخالفة، وده سيأتي ذكره بالتفصيل في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. وله أنواع، منها مفهوم الصفة اللي هو إيه؟ اللي معانا ده. يقول في صدقة الغنم في سائمتها، قلنا السائمة هي التي ترعى المباحة في أكثر الحول. بس كده؟ يقول في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. الشاة دي بقى اللي هي سنها كام؟ حد عارف؟ ها؟ الشاة اللي هي معاك زرع سمن والضأن 16. خلاص، قلنا سواء بقى في صدقة الإبل أو في صدقة الغنم، إذا كان من الضأن فإيه؟ فعمرها 16، إذا كان من المعز فعمرها إيه؟ فعمرها سنة. طبعا هذا على المذهب. يقول فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها إيه؟ ففيها ثلاث شيات، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، يعني 399 كما ذكرنا مرة سابقة فيها كم؟ فيها 3 برضه. يبقى أنا عندي أكبر وقص عندي في زكاة الأنعام، أكبر وقص عندي ما بين 200 لغاية 400، يبقى 201 ل399 كل ده ثلاث ايه؟ ثلاث شياه. اول ما تصل الى 400 يبقى ايه؟ اربع شياه. ده اكبر وقص عندي، يعني اكبر ايه الوقص هو ايه؟ هو ما بين الفرضين كما ذكرنا في المره السابقه. فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها ثلاث شياه، فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فاذا كانت سائمه الرجل ناقصه من 40 شاة واحده فليس فيها صدقه. إذا كانت أقل من 39 38 ليس فيها إيه؟ ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا من باب التطور. يقول وفي الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي إيه؟ اللي هي الفضة. خلاص يبقى ده كده إيه؟ هذه جملة اعتراضية تتعرض لزكاة النقدين اللي هي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها في المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا، زكاة النقدين. يقول وفي الرقة ربع العشر، يقول فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء إيه؟ أن يشاء ربه. يقصد هنا إن لم تكن 90 و100 إن الرقة هنا النصاب بتاعها إيه؟ 200 درهم. 200 إيه؟ 200 درهم من الفضة. فإذا كانت إذا بلغت 190 درهم فقط فليس فيها إيه؟ فليس فيها شيء إلا أن يشاء إيه؟ إلا أن يشاء ربه. لأن نصاب الفضة كما سيأتي ذكره 200 إيه؟ 200 درهم من الفضة. خلاص واضح. هو ده إيه؟ حديث الصدقات اللي كان بعضكم بيسأل عليه اللي فيه زكاة الأنعام، وكما ترون يعني أن الكلام إيه؟ أن الكلام فيه محكم. يعني مع وضوح الكلام في هذه المسائل يجي بقى بعض الناس كما يأتي دائما السؤال، أصلا أنا سمعت واحد في الراديو بيقول إن أنت مش عارف زمان كان السنة والسنتين دول زمان، أو الأضحية كان زمان مش عارف إيه. يا إخوانا هذه أمور تعبدية، هذه أمور تعبدية. يعني الشرع لما يقول إن يشترط في الأضحية في البقرة أن تبلغ سنتين وتدخل في الثالثة، هذا ليس أمراً عقلياً معقول المعنى. هو لو أمر عقلي نتكلم فيه، يعني لو الشرع قال لنا الأمر ده أنا شرعته لأجل كذا نتكلم بقى خلاص، نقول ده أمر معقول المعنى ونتناقش بقى. لكن هذا إيه؟ هذا أمر تعبدي. زي بالضبط زي الظهر أربع ركعات، واحد يقول لي طب أنا أصليهم ستة، يعني ستة أحسن من أربعة صح؟ في خلاف إن ستة أحسن من أربعة؟ زيادة خير، بس لو صليتهم ستة عملك مرضوط. لو صليتهم ستة مش هيقبلوا منك، لازم تصليهم أربعة. يبقى أي عبادة فيها جانبين، فيها حكمة، إما إنها تكون معلومة أو غير معلومة، حكمة عند الشارع إما إنها تكون معلومة أو غير معلومة، وفيها جانب تعبدي، إن الشرع يتعبدك أن تعبده كما أراد لا كما تريد أنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد يعمل عمل ويجهد نفسه، يروح عند قبر الحسين يطوف 100 مرة ولا حاجة، ما كأنه فعل شيئاً. لأن هذا فعل إيه؟ فعل غير مشروع. الشرع لم يأذن بذلك. الشرع إيه؟ الشرع لم يأذن به. خلاص؟ فلذلك بقى كل لأن أكثر الأسئلة الحقيقة بتيجي في هذا الباب. كل شوية لا أحد يقول لي أنا سمعت واحد مش عارف فين بيقول إن لا زمان كان كذا، دلوقتي كذا. مش حاجة اسمها زمان، دلوقتي أمور تعبدية. هذه أمور إيه؟ هذه أمور تعبدية. يعني غير معقولة المعنى. خلاص هو الشرع يشترط في الابل ان تكون خمسة ودخلت في الثالثة في الاضحية مثلا. خلاص كده ما تجيش تقول لي لا ده الكلام ده كان زمان ودلوقتي مش عارف الاضحية مالها ومش عارف ايه كل هذا. انت كده ايه؟ انت بتفتقد. طيب انا قلت، انا سالت واحد، يعني واحد مره كان بيناقش في الموضوع ده، قلت له طيب انت دلوقتي بتقول ان الموضوع ده كان زمان، خلاص كده ان زمان انت بتقول ان الابل يشترط ان هي تعدي خمسة وتخش في الايه؟ في الثالثة. اما دلوقتي ما ايه الموضوع ده مش نافع، لا ده الكلام ده كان زمان. طيب قلت له ايه الضابط؟ طيب نضبطها ازاي؟ قال لي نضبطها بالابل الثمينه. قلت له اللي هي قد ايه يعني؟ يعني وزنها قد ايه الابل الثمينه دي؟ يعني ايه الوزن؟ قال لي ما اعرفش. قلت له شفت بقى، يبقى انت سبت الوصف الظاهر المنضبط اللي الشرع وضعه ليك ورحت الوصف غير منضبط، يبقى انت كده وضعت جعلت الشرع بتاع ربنا جعلته ايه؟ جعلته العوبه في ايدي الناس. لان انت طب يقول لك الابل الثمينه اللي هي حدها ايه؟ ضبطها ايه الثمينه؟ مين اللي يضبطها؟ طيب ما بقاش الوحي بينزل خلاص. لذلك احنا ذكرنا في درس اصول الفقه اللي بيحضر معانا، يعني قلنا ان الاحكام الوضعيه ليه الشرع جعل احكام وضعيه اللي هي علامات على الحكم؟ اللي يقتل يجب عليه القصاص، اللي يزني يجب عليه الرجم أو الجلد، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا بلغ الصبي وجب. ليه الشرع وضع هذه العلامات؟ لانقطاع الوحي، خلاص الوحي انقطع، فالشرع وضع أوصاف ظاهرة منضبطة تتعلق بها الأحكام الشرعية. فأنت دلوقتي هتيجي تلغي الوصف بتاع الشارع، الشارع دلوقتي قال إيه؟ إن الإبل خمسة وتخش في الإيه؟ في السادسة، هتقول لي لا الوصف ده كان زمان ودلوقتي ما ينفعش. طيب أنا هقول لك إيه الوصف البديل؟ ومين اللي يحط هذا الوصف؟ ومين اللي يقدر يلزم المسلمين بهذا الوصف وقد انقطع الوحي؟ الوحي دلوقتي انقطع. احنا لابد ان نعرف اخواننا ان الاوصاف الظاهره المنضبطه التي يذكرها الشرع هذه اوصاف تعبديه لا نستطيع ان نتجاوزها. يعني حتى لو انا سلمت لك ان انا هقول لك ده كان زمان، طب دلوقتي ايه؟ ايه الضابط الان؟ انت هتشيل الضابط بتاع الشرع، هتحط الضابط ايه؟ ثمينه اللي هي قد ايه يعني؟ وزنها كام؟ مين اللي يحددها؟ مين اللي يحدد ده؟ ومن له الحق في ذلك؟ احنا لو عملنا كده عارف هنعمل زي ايه؟ زي اتباع الاديان الاخرى، خلاص لما ابتدوا بقى ان هم ايه؟ يبقى في مجامع، يعني مش موضوعنا يعني، بس هو اصلا كما تعرفون الذي وضع العقيده مثلا النصرانيه والذي حدد، يعني كان في زمان كتب مقدسه كتير غير الاناجيل الاربعه المعروفه اللي بين يد النصارى، كان في انجيل مريم وانجيل كذا وانجيل كذا وانجيل، مين اللي خلى الاربعه دول بس هم الكتاب المقدس والباقي دول مش الكتاب المقدس؟ المجامع، المجامع يجي المجمع يقول ده كتاب مقدس وده مش كتاب مقدس. فصار الدين العوبه في ايدي البشر يتصرفون فيه كما شاء، هيضيع الدين، هيضيع الدين كده. لا، يبقى لابد ان انت تراعي الاوصاف المنضبطه التي ايه ذكرها الشارع، لانها اوصاف ايه؟ اوصاف تعبديه. وهذا هو ما يحفظ الدين، وهذا هو الذي حفظ الدين في كل هذه السنوات، فلم يعبث به يد عابس. الدين دلوقتي حصل انحراف، خلي بالك الاديان الاخرى حصل فيها انحرافات والدين الاسلامي حصل فيه انحرافات، بس ايه الفرق؟ ان غير المسلم لما يجي يرجع للاصل ما يلاقيش، عايز يرجع بقى يعرف ايه الصح والخطا، ما يلاقيش، ما عندوش اصل يرجع ليه. اما المسلم هيلاقي عنده الاصل موجود غض الطريق، كانما انزل بالايه؟ بالامس، كتاب والسنه بين ايديه كانما انزل بالايه؟ بالامس. فاحنا لو سيبنا الموضوع لتصرفات البشر وتصرفات العقول ففي هذه الحاله ايه؟ هيصير الدين العوبه في ايدي. لا اصل مش عارف خمس سنين، لا طب السنين، واحد يقول لك لا انا بقول مش واحد بيقول لك لا انا بقول مش السنين، انا بقول ان مثلا تكون ايه اذا صحتها حلوه، تقول لا بلاش صحتها حلوه صار مش موقف ان هو عوض سنين. مين اللي هو ايه؟ مين اللي قال يعني؟ انا لما افتح القران والسنه الاقي دي فين؟ سنين عوض دي الايه فين؟ القراءات اللي الناس اللي هو سنين. ايوه ماشي، سنين عوض اولا الاقيها فين دي يعني؟ طيب وايه ضابطها؟ يعني ايه سنين عوض؟ هل ده سؤال ده اصلا ضابط يتعلق بحكم؟ يعني هل الحكم الشرعي يتعلق بوصف الوضع؟ لا، ما هو الوضع الحكم الشرعي لو احنا قلنا دلوقتي لماذا شرع، ايه الحكمه في تشريع القصر في السفر؟ المشقه. طب ليه الشرع ما قالش لما اللي عليه مشقه يقصر الصلاه؟ ليه الناس اللي داس معاك صوت؟ ليه الشرع ما قالش اللي يشق عليه يقصر الصلاه؟ قال اللي يسافر يقصر الصلاه. غير منضبط. لان المشقه وصف غير منضبط. فوضع الشارع وصفا منضبطا اللي هو مظنه المشقه اللي هو ايه؟ اللي هو السفر، لانه مع انه ممكن واحد يسافر زي دلوقتي يبقى قاعد وفي تلفزيون وفي ريموز وجنبيه حاجه ساقعه وبتاع، بس ده نادر، ده ايه؟ نادر، فالنادر له حكم، لكن السفر هو مظنه ايه؟ مظنه المشقه. المراه مثلا زي ما ذكرنا، المراه لما تيجي تسافر تاخد محرم، يجب عليها ان هي تصطحب محرم الا في سفر الحج والعمره. خلاص؟ طيب اشمعنى؟ لان سفر المراه مظنه التعرض للفتن والمخاطر وكذا وكذا. لا يا عم الشيخ ده كان زمان. طب ايه الضابط دلوقتي؟ طب في سفر فيه مخاطر؟ في سفر فيه مخاطر. طب ايه الضابط؟ مين يضبط؟ يبقى احنا نرجع الى الضابط بتاع الشرع، مالناش ايه؟ مالناش بديل غيره، لان احنا لو تركنا الضوابط اللي وضعها الشرع والاوصاف الظاهره اللي وضعها الشرع وسيبنا الامر لتصرفات العقول هيضيع الدين كما ضاع غيره من هو مش موضوعنا بس يعني الشرع ما حددش بقى مصافات الابل، اول ما تصل كذا المصاف كذا تفضل تطلع كذا، مش شرط بقى سمينه مثل، المهم ان ايه عدد كذا. ما هو قال لك اهو بنت مخاض، بنت لبون، حقه، جدع، حدد لك اهو اللي انا هطلع منه ده. الشرع ربطها بالعمر، لم يلتفت هنا بقى لسمن او غير سمن او كذا، ربطها بالايه؟ بالعمر. يبقى هذا وصف ظاهر منضبط، لا ينبغي لمسلم ان يعدل عن هذا الوصف الظاهر، لا ينبغي لمسلم ان يعدل ايه عن هذا الوصف الظاهر. على اي حال اتفضل. يعني بالنسبه للقرار اتفضل. اذا واحد مكمل النصاب عنده مصنع المونيا فنكمل بيه النصاب وطلع الزكاه، ولكن عنده دشه اربعه لا ما يطلعش هنا اهو يعني الاستاذ بيقول حاجه مثلا ممكن واحد يكون عنده 4 من الشير وعنده مثلا بلاش 4 عنده 30 شير خلاص كده وعنده مثلا مثلا 4 جمال وعنده 20 بقره صح كده عليه حاجه لا مش حاجة. طب لو واحد عنده 40 شير مين الاغنى فيهم الاولاني بس الاولاني معلوش الثاني عليه أمور تعبدية. وهي فعلا حكمة يعني فعلا ضوابط ممكن إحنا لما ننظر في هذه الأمور التعبدية نلاقي فيها حكم، لكن هي الأولى إن الوقوف على إيه؟ على هذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة حتى لا يختلف الناس في الدين. حتى لو ما لقاش حكمة مش هي ليها حكمة يقينا، قد نصل إليها وقد إيه؟ قد لا نصل إليها. زي ما إحنا قلنا المرة اللي فاتت، ليه الشرع جعل الخمس جمال فيهم شاة؟ قلنا مثلا العلماء قالوا ان الحكمه ان هو لو اوجب عليه من الجمال يبقى في مشقه لان الخمس جمال يخرج منهم جمل ده كتير لو ما اوجبش عليه يبقى في ايه يبقى في تضييع للفقير لان يبقى عنده 5 و10 جمال ومعليش زكاه يبقى الشرع جمع ما بين مصلحه الغني ان هو لم يوجب عليه ان يخرج من الجمال وجمع ما بين مصلحه الفقير ان هو لم يسقط الزكاه مطلقا فاستثنى الشرع المفروض ان اللي عليه بقر يطلع بقر واللي عليه مثلا شياب بيطلع شياب لكن اللي عليه معاه عنده 5 جمال لغايه 24 جمل بيطلع ايه شياب طب اشمعنى عشان يجمع بين مصلحه الغني والفقير لو وجبنا عليه جمال هنشق عليه لان عنده واحد عنده 10 جمال يطلع جمل ده كتير قوي خلاص وفي نفس الوقت لو اسقطنا عليه الزكاه يبقى احنا كده ضررنا بالفقير لان 10 جمال ده ثروه كبيره يبقى اوجب عليه الشرع ايه شياب اهو عرفنا ضبطنا الحكمه لكن احيانا نضبطها واحيانا ما نضبطهاش لكن احنا نؤمن ان ايه التشريع له حكمه قد نعلمها وقد لا على اي حال قال زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعادن هو مش موضوعنا بس انا بحب الفتكم الى هذه المعاني لان طبعا دلوقتي يعني كثرت للاسف الشبهات وكثر المتكلمين في الدين بغير علم مثلا على الفضائيات وكده والطرف الثاني يا اما يجيب واحد ضعيف يا اما ما يجيبش خالص يا اما تلاقي واحد طالع بيتكلم كده لوحده طب هتجيب واحد ما عندوش علم طب هات واحد يرد عليه لا ما يجيبش واحيانا لما يجيب واحد مش على المستوى المطلوب تلاقي اللي بيتكلم بيلقي الشبهه ده راجل كده عنده كاريزما وبيعرف يحسن القاء الشبهه واللي بيرد ده ايه مش على مستوى قال زكاة الحبوب والثمار والعسل واللي على عموم الازهر يعني وعدنا يعني ان هو هيكون في هيئات مخصصه للرد وهيكون في كتبه كده في مجال اتمنى نسال الله ان يكون ان هيكون في فيديوهات هتسجل وتنزل على الانترنت فيها رد على هذه الشبهات كلها وكده نسال الله ان يكون قال في كل ما يكال ثم يدخر زكاة عشر من نصاب المطر في كل ما يكال ثم يدخر زكاة عشر من نصاب معتبر أو نصفه إن كان للنصاب مؤونة كالسقي بالدولاب طيب هو الآن ابتدى المصنف يبين إيه؟ يبين زكاة الخارج من الأرض والخارج من الأرض له إيه؟ له أنواع إما أن يكون من الحبوب والثمار وإما أن يكون هذا الخارج من الأرض من المعادن والركاز خلاص كما سيأتي ذكر المعادن والركاز وإما أن يكون من العسل هو طبعا العسل مش خارج من الأرض لكنه ألحق به يعني كأن العسل ده إيه زيه زي النبات كده زيه إيه زي النبات كأنك بتحصد حصاد الإيه النبات فألحق بزكاة الخارج من إيه زكاة الخارج من الأرض فبدأ المصنف بالكلام على زكاة الإيه الحبوب والثمار هو ابتداء اختلف أهل العلم هل يجب إخراج الزكاة في الحبوب والثمار من كل خارج من الأرض لعموم قوله تبارك وتعالى ومما لعموم قوله تبارك وتعالى وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض خلاص فده ما ذهب اليه الاحناف قالوا هذه الايه عامه فتشمل كل خارج من الارض اما الجمهور فقالوا لا يجب اخراج الزكاه من كل خارج من الارض لكن يخصص ذلك ببعض الايه ببعض الاصناف ولهم ادلتهم التي ايه سنذكرها لكن اختلف الجمهور الذين قالوا لا يجب اخراج الزكاه من كل خارج من الارض هذا يختص باصناف محدده اختلفوا ما هي العله التي اذا وجدت وجب اخراج ايه وجب اخراج الزكاه خلاص كده فهنا الخلاف ما بين الاحناف والجمهور الاحناف قالوا ايه واما اخرجنا لكم من الارض خلاص هذا ايه هذا عام والجمهور قال لا هذا يختص ببعض الايه الاصناف ثم اختلفوا بقى في ضابط هذه الاصناف ما هي الاصناف التي ايه يجب الاخراج منها فاختلفوا على اقوال احنا سنذكر الان ايه ذكر المصنف هنا مذهب الامام احمد فقال في كل ما يكال ثم يدخر أي إن الأصناف التي تجب فيها الزكاة على المذهب من الخارج من الأرض هي التي تجمع بين وصفين، أن تكون مكيلة وأن تكون إيه؟ وأن تكون مدخرة. خلاص، إذا الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض أن تجمع بين إيه وصفين، أن تكون مكيلة يعني ليست إيه، ليست موزونة. طبعا كما تعرفون جميعا إيه الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل هو قياس بالحجم، الكيل هو قياس إيه بالحجم، زي ما إحنا دلوقتي مثلا بنقول لتر، بتقول إيه؟ بتقول لتر مثلا كذا. خلاص، أما الوزن فهو قياس بالوزن، الكيلو اللتر ده هو قياس بالحجم، يعني ممكن تقول مثلا لتر مية وممكن تقول لتر عسل أسود، هل ده وزن وهو ده؟ ده لا يساويه في الوزن لكن يساويه فين؟ في الحجم. خلاص، فلما اقول لتر ميه او لتر عسل اسود هذا ايه؟ هذا قياس بالحجم، هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى كيلا. وفي قياس بالوزن، اقول مثلا كيلو ميه وكيلو عسل اسود، تلاقي كيلو الميه ده قد كده، كيلو عسل اسود ده ايه؟ يبقى مختلفين في الحجم لكن متساويين فين؟ في الوزن. خلاص كده، ففي اشياء مكيله وفي اشياء ايه؟ موزونه. خلاص، فيقول ان الزكاه في المذهب، مذهب الامام احمد، تخرج في الذي يجمع ما بين وصفين. اول حاجه ان يكون مكيلا، يعني يقاس بالايه؟ بالكيل ولا يقاس بالوزن. الحاجه الثانيه ان يكون مدخرا، يعني جرت عاده الناس ان يدخروه، جرت عاده الناس ايه؟ جرت عاده الناس ان يدخروه. زي ايه الكلام ده اللي يتطبق على الكلام ده؟ قال كالحبوب كلها، كل الحبوب، القمح والشعير ومثلا العدس وايه تاني؟ ما احنا قلنا القمح والفاصوليا واللوبيا، خلاص كل بقى ايه؟ كل ما يطلق عليه لفظ حبوب، كل هذا يجمع بين كونه مكيلا ويجمع بين كونه ايه؟ مدخرا. يبقى الحبوب ايه؟ الحبوب كلها. يقول والتمر والزبيب من الثمار، يبقى انا عندي حبوب وعندي ايه؟ وعندي ثمار. الحبوب تجب فيها الزكاة كلها بلا استثناء. خلاص، يبقى اي حد بقى بيخرج عدس، بيخرج قمح، بيخرج شعير، بيخرج لوبيا، بيخرج فاصوليا، بيخرج بسله، اي حبوب، اي ايه؟ اي حبوب يجب عليه فيها ايه؟ الزكاه. اما الثمار فلا يجب الزكاه فيها الا في صنفين فقط، هما التمر والزبيب، هما التمر ايه؟ والزبيب. يقول ولا تجب فيما لا يدخر، الاشياء غير الايه؟ غير المدخره، زي الفواكه. يبقى الفواكه على المذهب ليست ايه؟ ليست مدخره. خلاص، فعلى المذهب لا تجب فيها زكاة فواكه كلها. يبقى اللي عنده محصول مانجا لا زكاة عليه، اللي عنده محصول استفندي، اللي عنده محصول بطيخ، اللي عنده محصول موز، خلاص كل ما يطلق عليه الناس ايه؟ اسم الفواكه، فهذا لا زكاة عليه، لانه ايه؟ لانه ليس مدخر، لانه ليس ايه؟ ليس مدون. وين دلوقتي ايه الدليل على هذا ايه؟ على هذا الوصف الذي استخرجه الحنابلة. يقول ولا تجب فيما لا يدخر كالفواكه والزيتون. هو الزيتون طبعا محل خلاف، لكن في المذهب قالوا انه لا زكاة ايه في الزيتون، قالوا لانه لم تجر العادة بادخاره. وصح بعض الناس قد يدخروا، لكن لم تجر العادة ايه في زمان نزول الوحي بادخار ايه الزيتون، فلا يدخل في الاشياء التي تجب فيها الزكاة. طب ايه بقى ايه الدليل على هذا الوصف؟ ليه خصصت هذا الوصف الحكم؟ اولا هو الدليل على وصف الكيل ان الشارع قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدق. لما نيجي في نصاب الزكاة هنقول ان النصاب ايه؟ خمسة اوسط، وهنشرح يعني خمسة اوسط. لكن الشاهد هنا ايه؟ ان الشارع قال ليس فيما دون خمسة اوسق ايه؟ صدق. طب هو الوسق ده كيل ولا وزن؟ الوسق ده كيل، كما سيأتي الوسق ده 300 ايه؟ ان الوسق هذا 300 صاع، او الخمسة اوسط 300 صاع، الوسق 60 صاع. خلاص كده، فالوسق ده كيل، فدل ذلك على ان الزكاة ما تخرج فين؟ في المكيل، لان الشارع لم يقل لم يحددها بالوزن، انما حددها بالايه؟ بالكيل. فقال ليس فيما دون خمسة اوسق ايه؟ صدق. حدد الشرع ايه؟ ذلك بالكيل وليس بالوزن، فدل ذلك على ان الزكاة تختص بايه؟ بالمكيل. طب جبت منين المدخر؟ قال لما ورد من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ الزكاة الا من اربعة اصناف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إذا أرسل رجلاً على بلد من البلدان يأمره أن يأخذ الزكاة من أربع صنف. وهذا الحديث ورد من أوجه كثيرة، وإن كان بعضها لا يخلو من كلام، لكن بمجموعها يدل على أن لها أصل أو تتقوى بمجموعها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسولاً كما أرسل معاذاً إلى اليمن وأبا موسى إلى اليمن وغيرهما، فكان لا يأخذ إلا من أربعة أصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. خلاص كده، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. خلاص، هو الحديث ده اللي خلى العلماء يختلفوا، ما هي العلة الجامعة في هذه الأصناف التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه الأصناف ويترك غيرها؟ زي بالضبط قضية الربا، لما النبي صلى الله عليه وسلم أجر الربا في ستة أصناف، فاختلف العلماء ما هي العلة الجامعة في هذه الستة أصناف. فنفس القضية، ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ وهذا ما يسمى القياس، وذات ذكر إن شاء الله في أصول فقه يعني مفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ما هي العلة الجامعة بين هذه الأصناف التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويترك غيرها من الأصناف؟ فقال الحنابلة العلة الجامعة هنا هي الكيل والادخار، لأن هذه الأشياء مكيلة، ولأن هذه الأشياء مدخرة. خلاص، فقالوا مكيلة ومدخرة. فقالوا مكيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالأوسق، ومدخرة لأنها أشبه بالنقد، عاملة زي عاملة زي النقد، الشيء اللي بيدخر ده بيدخر على سبيل على سبيل الاستمتاع به بعد حين، فأشبه النقد. خلاص، فقالوا هذه العلة الجامعة. طبعا المالكية والشافعية قالوا العلة في هذه الأصناف هي الاقتياد، أن هذه أشياء مقتادة، قوت، يعني القوت اللي هو اللي هو يتقوت به الناس، زي احنا في عصرنا مثلا ممكن نتقوت مثلا بلوبيا، فاصوليا، بسلة، كذا كذا. لكن مثلا هل حد مثلا ممكن يتقوت مثلا ب مثلا سكر؟ حد يتقوت بالسكر مثلا؟ هل حد يتقوت بالملح مثلا؟ حد يتقوت بالملح؟ اللي هي تكون وجبة أساسية، القوت المقصود بها أنه أنه الوجبة التي يتقوت الناس عليها، يعني جاية من القوت، هو الذي يقيم صلب الإنسان. خلاص، فالعلة عند الأحناف وعند الشافعية والمالكية هي هي الاقتياد. وكما قلنا أن عند الأحناف أن يجب إخراج الزكاة في كل خارج من الأرض. أما الحنابلة فقالوا العلة هنا هي الكيل والادخار. خلاص، أنا اللي يعنيني هنا أن تحفظ العلة عند الحنابلة، أن العلة عند الحنابلة هي الكيل والادخار. والكيل هذا يشمل كل الحبوب، ويشمل من الثمار التمر والزبيب فقط. فقال لما ورد من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليها. خلاص، قيس الباقي قيس الباقي عليها. طبعا الظاهرية كما تعرفون وقفوا على ظاهر هذا الكلام، قالوا يبقى لا يجب الزكاة إلا في هذه الأصناف. فهذا ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أخذ الزكاة إلا في هذه الأصناف، لكن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يأخذ الزكاة إلا في هذه الأصناف. خلاص، فهذا دل على أن هذه الأصناف فيها علة، فالعلة هذه هي التي أوجبت الزكاة في هذه الأصناف، فيجوز في هذه الحالة أن احنا نلحق ما كان في معناها بها. أما الظاهرية كما تعلمون لأنهم يمنعون القياس أصلا، فوقفوا على ظاهر هذا النص وقالوا لا تجب إلا في هذه الأصناف. أما الجمهور فقد فقد قاس على هذه الأصناف ما كان في معناها. ما احنا طاق، ما هو القياس ده ليس خروج عن طاق. السؤال دلوقتي، القياس يجري في باب الزكاة ولا في نص بيقول ان القياس لا يجري في باب الزكاة؟ خلاص، مش القياس بيجري في باب الزكاة. خلاص، فإذا كان القياس عمر بن الخطاب مثلا لما نزل بأرض قوم وكان في يعني في وباء شديد، وأراد عمر أن ينصرف، ولما أراد عمر أن ينصرف فقيل له أتفر من قدر الله؟ قال أفر أفر من قدر الله إلى قدر الله. وقال أرأيت لو كان لك إبل في إبل جراب في واد، خلاص، فأتيت عليها بإبل أخرى كانت تعديها؟ قال نعم. قال هو نفسه. فعمر هنا قاص، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عمر الخطاب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة للصائم، قال أتمضمضت أنت صائم؟ قال نعم. قال فما؟ عايز يقول له إن القبلة للصائم زيها زي المضمضة للصائم، زيها زي المضمضة للصائم. خلاص، فهنا الشارع أشار إلينا أن الأصل هو القياس، الأصل أنه إذا شرع شرعا فما كان في معناه يأخذ حكمه، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. هو الشارع ده حكيم ولا مش حكيم؟ حكيم. طيب الحكيم لا يفرق بين المتماثلين، ما ينفعش يبقى انا اقول مثلا القمح فيه زكاه والرز ما فيهوش زكاه، هذا لا يليق بحكمه التشريع. لان الفرق بين القمح والرز؟ ليه القمح فيه زكاه والرز ما فيهوش زكاه؟ فهذا من باب هذا من باب القياس، ان الشرع شرع شيئا لمعنى فانا الحق به ما ليس ما يوافقه في معناه، ما يوافقه في معناه. خلاص كده، وليس في هذا مخالفة للتوقيف. ليه؟ امتى يكون في هذا مخالفة للتوقيف؟ لو الشرع قال الرز ما فيهوش زكاة، تيجي انت تقول لا ده الرز زي القمح، هنا اقول لك انت كده انت كده بتقابل الشرع برايك. خلاص، لكن هنا اذا كان الشرع شرع بين حكما في شيء وسكت عن غيره فاحنا ننظر في هذا الغير، هل هو يماثل الذي ثبت فيه الحكم في المعنى؟ يبقى نلحق ايه؟ نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، او يخالفه في المعنى فلا نلحقه ايه به. ليه؟ لان الشرع لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين مجتمعين. اثنين حاجتين زي بعض لابد في تشريع الحكيم ان يتماثلا في الايه؟ في الحكم. خلاص. وهذا هو باب القياس. باب القياس ده اجماع العلم على مشروعيه القياس في كل ابواب الفقه، لم يستثن من ذلك ايه؟ لم يستثن من ذلك شيء، على خلاف يسير، بعضهم استثنى باب الحدود، بعضهم استثنى العبادات، لكن جمهور الاصوليين على ان الايه؟ على ان القياس يجري في كل ابواب الايه؟ في كل ابواب الفقه. فهذا من هذا ايه؟ هذا من هذا الباب. فالقياس ليس مخالفه للتوقيف، بالعكس ده الخلاف هو اجراء التوقيف على المسكوت عنه. خلاص، ان هو دلوقتي نص على القمح وسكت عن الرز، فالرز ده حكمه ايه؟ ما نعرفش. طب نعرف ازاي؟ نلحقه بالايه؟ بالمنطوق به. زي ما انت دلوقتي بتركب الاتوبيس، اول ما بتركب تقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين. جبتها منين؟ هو في ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب اتوبيس اصلا؟ عملت ايه بقى انت؟ قستها على ايه؟ على الدبه، قستها على الجمل والحصان وكذا وكذا، اهو ده قياس اهو. طب انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ لان انت عارف ان الشارع لا يفرق بين المتمثلين. ايه الفرق بين الاتوبيس وبين الجمل وبين الحصان؟ مش كلها دبه وكلها فيها معنى التسخير، ان الله جل وعلا سخرها للبشر؟ فانت الحق هذه بذلك. ده من هذا الباب، هذا من هذا الباب. فالقياس ليس مخالفه للتوقيف، العكس، ده القياس مد للتوقيف الى كل ما يشمله من احكامه. ودل عليه الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم لما قاس لعمر بن الخطاب، والله تبارك وتعالى كثيرا ايه؟ كثيرا ما يقيس في القران. يقول لنا الله تبارك وتعالى: اولم يروا ان الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ هو ده قياسه. خلاص. ليه؟ لان الحكيم لا يفرق بينهم. واضح. فعشان ننهي، انا بس اطلت في الجواب ليه؟ عشان ده هيجي معانا في القياس في كل الابواب. محدش يقول ده القياس ده مخالف او القول في الدين بالراي، لا، ده القياس ده هو مسايره التشريع والتوقيف ومد دلاله التوقيف على ما يصلح له من الاشياء، مد دلاله التوقيف على ما يصلح له من الاشياء. فقال لما ورد من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ الزكاه الا من الحنطه والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي ايه؟ وقيس الباقي عليها. اللي هي العله ايه بقى عند الحنابله؟ سمعوني كده، الكيل والادخار. الكيل وايه؟ والادخار. ثم قال: في كل ما يكال ثم يدخر زكاه عشر من نصاب معتبر. قوله زكاه عشر الى اخره، يقول اي ان الواجب هو عشر الخارج من الارض. خلاص، يبقى احنا عرفنا ايه، ما هي الاصناف التي يجب اخراج الزكاه ايه فيها. طب ما هو القدر الواجب اخراجه؟ قال: الواجب هو عشر الخارج من الارض فيما يسقى بلا مؤمن. يبقى انا عندي هنا لابد هنا من ايه؟ من تقسيم. خلي بالك، احنا قلنا في زكاه بهيمه الانعام ان انا عندي السائمه تجب فيها الزكاه، غير السائمه لا زكاه فيها اصلا. هنا بقى في زكاه الخارج من الارض في اختلاف بسيط، ان انا عندي نوعان من الخارج من الارض، اما انه يسقى بمؤنة او انه يسقى بغير ايه؟ بغير مؤنة. يعني ايه يسقى بمؤنة او يسقى بغير مؤنة؟ يسقى بغير مؤنة اي انه يسقى ايه؟ بماء السماء. يعني هو الانسان صاحب الزرع لا يبذل جهدا لسقي هذا الايه؟ لسقي هذا الزرع، انما يسقيه بما ينزله الله تبارك وتعالى من الماء، سواء بقى كان هذا بيسقى بقى من ايه؟ من مثلا سيول بتيجي، سواء بيجي مثلا من طوفان بيجي يسقي الارض، سواء بيشرب بجذوره من الارض، سواء بيشرب من مطر السماء. المهم ليس هناك مؤنه ولا كلفه للسقي. فاذا كانت الاشياء تسقى بلا مؤنه ولا كلفه للسقي، فهذه الواجب فيها هو عشر الخارج من الارض. اما اذا كان لها مؤنه، يعني مثلا هو زي دلوقتي مثلا ري بالرش والري بالتمييط، او مثلا واحد بيجيب ساقيه مثلا وايه؟ ويجيب جاموسه تدف فيها عشان تسقي الايه؟ تسقي الارض، او واحد عشان ترفع الماء، او واحد بيجيب مطور عشان المطور ده يرفع الماء. اي مؤنه، اي كلفه لايه؟ كلفه لسقي الزرع. فاذا كان هناك كلفه لسقي الزرع، فالواجب هو ايه؟ هو نصف العشر. يبقى ده يخالف بهيمه الانعام. يبقى بهيمه الانعام لو كانت سائمه خلاص فتجب فيها الزكاه. طب لو غير سائمه خلاص يبقى لا زكاه ايه؟ لا زكاه فيها. اما هنا لو كان يسقيها بمؤنه، يعني هو بيتكلف حتى يسقيها، فهنا يجب عليه ايه؟ نصف العشر. يبقى هناك هو خفف على غير السائمه تماما ولم يجعل فيها زكاه، وهنا خفف لكن جعل عليه ايه؟ نصف زكاه الزرع للمؤنه. فقال: ان الواجب هو عشر الخارج من الارض فيما يسقى بلا مؤنه، كالذي يسقى بالأمطار أو يشرب بجذوره من الأرض. يقول أما ما يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالدولاب ونحو الدولاب دي اللي هي بتبقى زي الساقية كده اللي بتدفع. احنا دلوقتي عندنا مواتير بترفع المية، زمان كانوا بيرفعوا المية عن طريق ايه؟ عن طريق ساقية كده ويربطوا فيها حيوان، الحيوان ده بيدور ويرفع ايه؟ ويرفع الماء. كالذي يسقى بالدولاب ونحوه، لذلك وقال ايه؟ قال في كل ما يكال ثم يدخر زكاة عشر من نصاب معتبر او نصفه ان كان للنصاب مؤونة كالسوق بالدولاب. واضح كده؟ يقول أن الواجب فيما الواجب هو عشر الخارج من الأرض فيما يسقى بلا مؤنة كالذي يسقى بالأمطار أو يشرب بجذور أو يشرب بجذوره من الأرض. أما ما يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالدولاب ونحوه فالواجب فيه فالواجب فيه هو نصف عشر الخارج من الأرض. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر مرفوعا قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. العثري ده هو الذي لا يحتاج لمونة في سقيه كالذي يشرب بجذور من الارض. يعني مثلا في نبات معين ممكن هو بيجيب الماء ايه بيشرب بيمتص المياه الجوفيه من بطن الارض، لا يحتاج ان انت ايه ان انت تتكلف له سقيه، او ماء او زرع ينتظر ايه ينتظر الماء من السماء. طبعا احنا في مصر هنا الامر ده ايه نادر، الامر ده موجود في بلاد تانية مثلا في المملكه العربيه السعوديه وقد تجد في اليمن وفي افريقيا في هناك كثير من الزرع الذي يعتمد على الامطار. اما في مصر هنا اكثر الزرع هنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السقي اللي هو بمؤنة. يعني تلاقي بقى يقول لك ري بالرش، ري بالتنميط. كان حتى زمان كان في اللي هو قبل بناء السد العالي كان في اللي هو الطفيل بيجي ده وبيسقي بقى كم كبير من الاراضي وكذا، فخلاص كل ده انتهى. فالغالب على اهل مصر الان انهم لا ينتظرون الامطار، يعني ما تجدش في مصر ان الناس منتظرين المطر عشان يسقوا الزرع، او قد يكون هذا موجود في مناطق قليله، لكن الغالب على اهل مصر انهم يسقون ايه؟ انهم يسقون بمؤنة. تلاقي بقى مطر بيرفع الميه، تلاقي مواسير بتنقط، كل هذا ايه؟ كل هذا سقيهم بمؤنة. فالواجب فيه ايه؟ فالواجب فيه هو نصف الخارج ايه؟ فنصف الخارج من الارض. قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. خلاص النضح بقى اللي هو ايه؟ الذي يكون فيه السقي عن طريق النواضح اللي هي الحيوانات اللي بتدور بالسواقي او بالدولاب. وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. فان كان يسقى بهما، طب لو هو بيسقى بالاثنين، شويه يسقى بالمطر، او مثلا في حاله وجود مطر يسقى بالمطر، وفي حاله عدم وجود مطر يسقى مثلا بايه؟ بكلفه ومؤنه. قال ينظر ان تساويا وجب ثلاثه ارباع العشر. يبقى ان كان بالنص بالنص تماما، يعني تساوي هذا وذاك، القدر اللي يسقى بده زي القدر اللي يسقى بده، فايه ففي هذه الحاله يجب عليه ثلاثه ارباع العشر. وان تفاوتا فالعبره باكثرهما نفعا. يبقى هذا الزرع ما هو الذي ينفعه اكثر؟ سقي الامطار، يعني هو اعتماده الاساسي عليه على سقي الامطار، ولا على السقي اللي هو مؤنة اللي هو على رفع الماء، او مثلا على السقي على مثلا السقي بالرش وبالتنقيط ومثل هذه الامور. ينظر بقى اكثرهما نفعا. هو ليه هل هنا اكثرهما نفعا؟ حتى يبين انه يخالف القول، حتى ينبه على الخلاف، ان هناك من اهل العلم يقول اكثرهما من جهه القدر. يعني مثلا ينظر لو ده بيسقى مثلا نصف السنه او تلتين السنه وده تلت، يبقى العبره بالتلتين. لا، هو عايز يقول لك العبره هنا مش بالوقت، مش بكميه الوقت، مش بالقدر، العبره هنا بالنفع. يبقى هو اعتماد الاساسي عليه، هذا الرجل الذي يسقي هذا الزرع اعتماد الاساسي عليه على الامطار وتاتي الوسائل الاخرى مكمله، ولا اعتماده الاساسي على الوسائل الاخرى وتاتي الامطار مكمله، جت ما جتش ما جتش. يبقى ينظر لاكثرهما نفعا. فان كان اكثرهما نفعا هي الامطار اخرج ايه؟ العشر. وان كان اكثرهما نفعا هي المؤنة اخرج نصف. واضح؟ البيتين اللي جايين. يقول طيب احنا الوقت ذكرنا ايه؟ ذكرنا ما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة، ثم ذكرنا بعد ذلك ما هو القدر الواجب اخراجه في الزكاة. هيبدأ بعد كده يذكر الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا ايه؟ في هذا الخارج حتى تجب فيه الزكاة. اقرأ الشروط. بشرط مكه لدى الوجوب لا بعد كل قاطل الحبوب، وهو 300 من صاع ولو على تعدد الانواع. يقول اي يشترط لوجوب الزكاه في الخارج من الارض، يعني في الاصناف اللي احنا ذكرناها دي، يشترط حتى تجب فيه الزكاه، يشترط فيها شروط. اول حاجه قال ان يبلغ الخارج النصاب. يبقى الخارج ده يبقى لا تجب الزكاه في كل قليل وكثير، لا، تجب الزكاة في قدر محدد من الخارج. إذا بلغ الخارج هذا القدر وجبت فيه الزكاة، إن لم يبلغ هذا القدر لم تجب فيه الزكاة. قال أن يبلغ الخارج النصاب وهو بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، يعني هذا القدر الذي سنذكره من النصاب المعتبر فيه بعد تصفية الحب وجفاف الايه وجفاف الثمر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اصلا ممكن تخرج مثلا قدر من الخارج من الارض ويكون مثلا هذا الارز، مثلا الارز ده بقى عليه قشره وعليه مثلا حشيش وعليه حاجات كتير خارجه معاه من الارض، بعد تصفية هذه الاشياء واخراج حبه الارز نفسها اللي هي المنتفع بيها خلاص ووضعها في البيضه، هذا القدر هو الذي ايه هو الذي يعتبر به في حساب النصاب. يعني هنفترض مثلا ان هو هذا القدر كان ايه كان 6 اوسط، كان 7 اضرب، احنا كما سناتي ان النصاب هيبقى 6 اضرب وربع. نفترض ان احنا لما خرجنا كان 7 اضرب قمح، بس كان القمح بالصنبوره بتاعتها بالقشره بكذا بكذا بكذا، صفيناها وطلعناها. دلوقتي طبعا زمان كانوا بيعملوها بطريقه، دلوقتي بقت في مكان على طول تدخل قمح من الناحيه دي يطلع لك من الناحيه الثانيه ايه حبوب، الحبوب دي هنشوف هتطلع كام، طلعت 5 اضرب ما فيش فيها ايه مفيش فيها زكاه. فالعبره هو بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر. احنا عندنا خلي بالك احنا عندنا الواجب ايه، الواجب في حاجتين بس هو التمر والزبيب، فالعبره هنا بالتمر بعد ان يثمر مش العبره بالرطب. يبقى الرطب اللي هي ايه الرطب اللي هي بيبقى فيها كم كبير من الرطوبه دي، العبره مش في دي، العبره بعدما تصير تمرا، يعني بعدما تجف الرطوبه اللي فيها. يبقى هي لو قبل ما تصير تمرا كانت مثلا 7 اضرب يبقى لا عبره ايه يبقى لا عبره بذلك، بعد ما صارت تمرا نشوف قد ايه بقت 5 اضرب لا زكاه ايه لا زكاه فيها. فالعبره هنا في قدر النصاب هو بعد تصفيه الحب وبعد جفاف ايه وبعد جفاف الثمر. فقال وهو بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر 5 اوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 اوسق صدقه. يقول والوسق 60 صاعا، والوسق ايه والوسق 60 صاعا، يبقى 5 اوسق والوسق 60 صاعا يبقى كام؟ يبقى 300 ايه صاع. طب الصاع كام بقى كيلو؟ الناس بتاع زكاه الفطر ها الصاع 2 كيلو 40 جرام. لا مش ثاني 3 ده كيلو 2 كيلو 40 جرام تقريبا، تقريبا 2 كيلو 40 ايه 40 جرام خلاص. ايه؟ الاثنين يعني 42 تقريبا، الازرق افضل مثلا ممكن 2.5 احمر احمر، هو الازرق احمر. لكن انت لا يعني لا تحمل الناس على الاحمر. يعني حضرتك 400 جرام. لا 40 جرام، 2 كيلو و40 جرام. 2 كيلو يعني اقل من 2 كيلو وربع، 2 كيلو و40 جرام. خلاص كده؟ فعندها لما تضرب 2 كيلو و40 جرام في 300 صاع هيبقى النصاب تقريبا 612 كيلو جرام. 612 ايه 612 كيلو جرام. خلي بالك من نقطه ان النصاب اصلا مقدر بالايه بالحجم مش بالوزن خلاص كده. فاحنا نقلناه من الحجم الى الوزن ليه؟ عشان يسهل للناس دلوقتي بقت تعتمد على ايه على الوزن مش تعتمد على الحجم. لكن قد يختلف الوزن باختلاف الصنف خلاص. لذلك انت هتلاقي صاع من القمح مش زي صاع مثلا من الزبيب خلاص. هو الصاع اللي هو ايه اصلا ابتداء الصاع اللي هو 4 امداد 4 ايه امداد، والمد اللي هو ايه المد اللي هو قبضه واحده من اليد المتوسطه، قبضه واحده من اليد المتوسطه، يعني واحد يفتح كفيه كده ويكون متوسطه اليد دي ويضع فيها ايه ويملاها بقدر ايه الحبوب، يكون هذا مد 4 امداد من ده يعملوا ايه يعملوا صاع خلاص كده. 300 صاع من ده يعملوا ايه يعملوا الزكاه خلاص. فصاع القمح 2 كيلو 40 جرام. طب لو جبت نفس القدر ده وحطيت في زبيب هيبقى اتقل صح؟ مش كده هيبقى اتقل؟ يبقى انت تراعي هذا عند حساب ايه؟ عند حساب النصاب، تراعي هذا عند حساب النصاب. فالاصل احنا بنقول 2 كيلو 40 جرام على القمح على اساس ان القمح ايه؟ متوسط لو هو خفيف قوي ولا هو تقيل ايه؟ قوي. لكن لو كان النصاب في شيء اخر مثلا اتقل من القمح يبقى انت ايه؟ تراعي هذا، لو كان في حاجه اخف من القمح يبقى انت ايه؟ يبقى النصاب هيزيد، لو حاجه اتقل يبقى النصاب ايه؟ وهكذا. طيب الشيك ينفع نقيس بالصاع اه ده طبعا احوط ده الاحوط بشك انك تشوف الصاع من هذه الحبوب وزنه قد ايه. يعني احنا دلوقتي قلنا القمح خلاص حوالي 612 كيلو جرام حوالي 6 وربع اردن مصري، 612 كيلو جرام 6 وربع ايه اردن خلاص. يبقى انت هتنظر بقى لو حاجه غير القمح هتعمل ايه، تجيب صاع الاول وتشوف ايه وتشوف الصاع ده كام كيلو، طلع 3 كيلو هتضرب 3 كيلو خلاص حاجه خفيفه مثلا، تضرب 3 كيلو في 300 صاع تجيب كام 900 كيلو. ايه طب ما ناخد من الصرع عشان ايه اخد من ايه من الصرع العادي ما هو الشرع 1300 صاع. أهل الذكر قالوا إيه؟ جذب. خليك معايا. الشرع قال إيه؟ 300 صاع. خلاص؟ الصاع ده بيختلف بين قمح وبين غيره، إحنا نقول العلماء كلهم حددوا بالقمح. يا علماء ما قالوش حاجة عن التمر ولا لا، ما هو دي بترجع للوزن بقى، انت هتوزنها، اصل دي ما تختلفش، دي امور ايه؟ دي مقاييس عامه عند الناس كلها، ما تختلفش، فانت هتجيب الصاع تشوف الصاع ايه؟ طبعا في ناس قاست، يعني اللي هيخش على النت هيلاقي في ناس قاست كل الاصناف، يعني انا مفترض ان في واحد مثلا ما يقدرش يصل الى هذه القياسات، يبقى هو سهل جدا هيجيب صاع، خلاص يجيب صاع اللي هو اربع عمدات، يملى كفه كده اربع مرات ويحط في قدر ويوزنه، وبعدين يضرب ايه؟ يضرب 300، هيطلع له في الاخر ايه؟ هيطلع له وزن، يبقى هو ده الايه؟ هو ده النص. عندك نت، تخش على النت تشوف الصاع الزبيب بكام، كام كيلو، تشوف صاع الرز كام كيلو، خلاص يبقى امر ايه؟ امر سهل. بس انا اهم حاجه يكون عندي فاهم القضيه جت منين، القضيه جت ايه؟ جت منين؟ 300 صاع، صاع القمح 2 كيلو 40 جرام، صاع الزبيب هيبقى ايه؟ هيبقى اتقل شويه، صاع الحاجه مثلا خفيفه شويه هتبقى ايه؟ هتبقى ازيد شويه، وهكذا. يبقى صاع الزبيب مولانا هيبقى اخف بالوزن من صاع القمح. صاع الزبيب هيبقى اتقل. الزبيب اتقل ولا اخف في القمح؟ اقل في الحجم. ها؟ هيبقى اتقل في الوزن، ما هو ده اللي انا بقوله. اتقل في الوزن، هو الزبيب الاتقل ولا القمح؟ لا مش الزبيب الاتقل، يعني انت لما تيجي تجيب مثلا كوبايه كده وتحط فيها شويه قمح وتوزنها، وتجيب نفس الكوبايه وتحط فيها زبيب وتوزنها، مين اللي اتقل؟ القمح. القمح اتقل؟ لا هو اتقل. على هم مش هنختلف، احنا بس انت تبقى فاهم الضابط، مش هنختلف يعني. انا ظني ان هي مش هنختلف، المهم انت تبقى فاهم الضابط في دماغك. الضابط الحد ان انا عندي 300 صاع. خلاص تشوف الصاع كام كيلو وتضرب في 300. خلاص مش تفرق بقى في اي حاجه، سهل انت لو تحسب من صاع اي حاجه مهما ايه؟ مهما كان. والعبره كما قلنا بعد تصفيه الحب وجفاف ايه؟ بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر. ايه؟ ماشي، وقال حقاله محصادي ده يعني زي بالظبط دلوقتي الشرع لما يقول لك ايه؟ اذا زالت الشمس تصلي الظهر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان وجوب الصلاه داخل في ذمتك، لكن مش معنى كده انك لازم توديها في هذا الوقت. مش معنى كده انك لازم توديها في ايه؟ في نفس الوقت على حاله حصاده. لا مش على حاله حصاده، لا. العبره كما هتاتي هذه النقطه ان الواجب هو اخراج زكاه الحب المصفى والثمر اليابس. زكاه الحب المصفى والثمر ايه؟ والثمر اليابس. خلاص كده، ان هذا هي الصوره المنتفع بها في عاده الناس. العاده الناس انهم ينتفعون بالتمر بالتمر ايه؟ بعدما يتم. خلاص؟ طب لو واحد عايز ياخد الرطب دي يبيعها ولا يعمل فيها حاجه، هنيجي بقى هنشوف هيعمل ايه. قال ان يبلغ الخارج النصاب، وهو بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5000 سكن، والوسط ايه؟ والوسط 60 صاعا، فيكون 300 ايه؟ صاع. قوله ولو على تعدد الانواع، اراد انه لا تاثير لاختلاف النوع. في كلمه النوع هنا طبعا وقع عندكم، يعني اكتب النوع معلش. اراد انه لا تاثير لاختلاف النوع طالما اتحد الجنس. هاش الحته دي فيها تصحيح كده ظبطوه. أراد أنه لا تأثير لاختلاف النوع طالما اتحد الجنس. خلاص كده؟ يعني مثلا أنا إحنا قلنا قبل ذلك ما الفرق بين الجنس والنوع؟ أن الجنس هو إيه؟ تحته أنواع. طبعا في تعريف عند المناطق مش موضوعنا، يعني يقولون هو كلي مقرون على كثيرين مختلفين في الحقيقة. اللي عايز يعرفه من الناحية الأكاديمية، يعني الجنس يقولون هو كلي مقرون على كثيرين مختلفين في الحقيقة، أما النوع فهو كلي مقرون على كثيرين متفقين في الحقيقة. يعني على اي حال الفرق بينهم يعني من حيث الاستعمال ان الجنس يكون تحته ايه؟ انواع، والنوع يكون تحته ايه؟ افراد. يعني ما كل حيوان، الحيوان ده ايه؟ جنس، يعني تحته انواع، زرافه وغزاله وارنب. لما اقول ارنب يبقى ده نوع ولا جنس؟ نوع، لان تحته ايه؟ افراد. خلاص كده؟ فهنا نفس القضيه، لما اقول مثلا القمح، يبقى القمح ده ايه؟ جنس ولا نوع؟ جنس. ليه؟ لان تحتوي انواع، تلاقي في قمح مش عارف شامي وقمح مصري وقمح كذا وقمح كذا. خلاص؟ فده ايه؟ فده جنس القمح. وهي طبعا مساله نسبيه، يعني ممكن اللي يبقى جنس من جهه يبقى نوع من جهه، لكن احنا بنتكلم على حيث ايه؟ المتبادل الى الذهن، ان القمح هنا ايه؟ هنا جنس، بدليل ان انت زي ما قلنا قبل كده ان البقر جنس، بدليل ان في بقر وجاموس، وقلنا ان الضأن ايه؟ الماشيه جنس، بدليل ان في ضأن ومعز. هنا برضه القمح ايه؟ جنس، الدليل ان فيه قمح ده انواع خلاص كده، والتمر انواع، مش عندك تمر احمر واصفر ورطب وكذا، مش انواع مختلفه. فصار ان انا عندي ايه، التمر جنس والقمح جنس والشعير جنس، لان هذه اشياء لها ايه انواع، احنا ممكن يكون عند حضر مش عارفينها، بس اهل الايه، اهل الارياف والقرى عرفناها. فقوله ولو على تعدد انواع اراد انه لا تاثير لاختلاف النوع. يبقى لو انا مثلا زرع قمح من 10 انواع يبقى كل ده لا تاثير له، هاجي في حساب الزكاه هضع الانواع دي كلها على بعضها. لكن لو انا زرع قمح وزرع شعير احط ده على ده، المعتمد هنا من المذهب لا يضم نوع الى ايه الى اخر، لا يضم نوع ايه نوع الى اخر في تكميل النصاب، لا يضم قصدي جنس الى اخر في تكميل النصاب، انما تضم انواع الجنس الايه، الجنس الواحد. يبقى انا عندي القمح اضم القمح كله على بعضه، الزبيب الزبيب كله على بعضه، حتى لو اختلف ايه نوعه. فقوله ولو على تعدد الانواع اراد انه لا تاثير لاختلاف النوع طالما اتحد الجنس. صححوها بقى المصححين، يقول كالقمح جنس والارز جنس. يقول ولو اختلفت الانواع داخل الجنس، يبقى لو اختلف الانواع داخل الجنس الواحد فالعبره ايه، فالعبره باتحاد الجنس لا باختلاف النوع. يقول ولا وكذا لا عبره باختلاف وقت الحصاد. يعني افرض واحد مثلا بيحصد الثمار الزرع بتاعه على كذا مره، فلا عبره باختلاف وقت ايه، باختلاف وقت الحصاد. فتضم ثمار العام الواحد بعضها الى بعضها الى بعض او بعضها الى بعض في تكميل النصاب. خلاص، يبقى نفترض ان واحد مثلا عنده نخل، هذا النخل بيثمر مرتين في السنه، خلاص كده، يبقى هو سيضم هذه الايه المرات الى بعضها. نفترض ان واحد عنده حاجه مثلا قمح، لكن هو بيحصد بعض القمح الاول ويسيب شويه قمح كده لما ينشفوا اكتر مثلا لوقت تاني، لما يجي يحسب النصاب يحسب ده لوحده وده لوحده، لا، يبقى تضم ثمرة العام الواحد. طالما كل ده في عام واحد يبقى يضم ثمرة العام الواحد كلها في تكميل ايه، في تكميل النصاب. ولو اختلف ميعاد حصاده، ولو اختلف ايه ميعاد حصاده. طيب يقول ولو على تعدد الانواع، قال ولا عبرة باختلاف وقت الحصاد، فتضم ثمار العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. خلاص، يبقى هذا هو ايه، هذا هو الشرط الاول، ان يمتلك ايه، ان يبلغ الخارج نصابه. الشرط الثاني قال إيه؟ قال أن يمتلك النصاب وقت وجوب الزكاة. يعني امتلاك النصاب يكون في وقت إيه؟ يعني يأتي عليه وقت وجوب الزكاة وهو مالك للنصاب، لا يملك النصاب بعد وقت خروج إيه؟ بعد وقت خروج الزكاة. زي إيه يعني؟ يعني إيه الموضوع ده؟ قال أولا بين هو هو وقت وجوب الزكاة. قال وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، هو بدو إيه؟ بدو الصلاح. خلاص كده، يعني نفترض ان واحد مثلا كان زرع زرع، والزرعه دي مثلا بلح، والبلح ده طلع اخضر، وقبل ان يبدو صلاحه، يعني يبدو صلاحه يعني يكون صلاح الاستعمال، صلاح للاكل، بدو الصلاح هو ان يصير ايه، هي ان تصير ثمرته صلاحا للايه، للاكل. فواحد زرع نخل مثلا، نخل ايه، نخل اخضر، البلح بتاعه اخضر، فجت جائحه اجتاحت هذا النخل فلم يبق منه شيء، خلاص هل تجب عليه الزكاه؟ لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأن هذه الثمرة تلفت قبل دخول وقت إيه؟ قبل دخول وقت الوجوب. خلاص؟ طب نفترض إن هو باعها، هي ما تلفتش، هو اللي باعها مزاجه، خدها كده وباعها، أو قطعها كده من النخل وقطعها وحرقها، مش عايزها، عايز يخلص منها. خلاص؟ لأي سبب، عارف إن في وباء مثلا جاي أو حاجة، قطعها وحرقها، هل تجب عليه زكاة؟ لا تجب عليه زكاة. ليه؟ لان وقت الوجوب، وقت الوجوب اصلا لم ياتي، وقت الوجوب اصلا ايه، لم ياتي. خلاص كده، لذلك قال ان يمتلك النصاب وقت وجوب الزكاه وهو بدو الصلاح. وهو في الثمر ايه بقى بدو الصلاح؟ يقول وهو في الثمر، اي بدو الصلاح في الثمر، ان يحمر ويصفر. طبعا يحمر ويصفر هنا العبره بالايه، الكلام هنا عن البلح، ان البلح لا يصلح للاكل الا اذا احمر او اصفر. لكن طبعا في العنب هيكون له مقياسه الخاص، العنب ان يتموى، كل العلماء ان يتموى بالماء الحلو، يعني عارف العنب بيبقى مر، بيفضل فتره مر وبعد كده بيبقى ايه، بيبقى حلو. فالعبره هنا ببدو الصلاح في العنب ان يكون ايه، ان يتموى بالماء الحلو، يعني يكون فيه ايه، فيه حلاوه، يعني يصلح للايه، يصلح للاكل. قال هو في الثمر ان يحمر ويصفر، وفي الحب ان يشتد، عارفين القمح في الاول بيبقى طري وبعد كده لما يستوي ينشف، فلا يصلح للاستعمال والاستهلاك الا بعد ان ايه، بعد ان يشتد. فقال أن يمتلك النصاب وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، وهو في الثمر أن يحمر ويصفر، وفي الحب أن يشتد. يقول ويستقر الوجوب بجعل المحصود في بدل. هنا بقى معلش عايزك تركز معايا شويه عشان دي حته دقيقه شويه. انا عندي حاجتين، عندي دخول وقت الوجوب وعندي استقرار الوجوب. دخول وقت الوجوب واستقرار ايه؟ واستقرار الوجوب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هناك وقت لا يدخل الوجوب اصلا في ذمه المكلف. لا يدخل الوجوب اصلا فين؟ لا يدخل الوجوب في ذمه المكلف. خلاص بقى هو لا يجب عليه شيء. اللي هو ايه؟ وقت الوجوب بدو الصلاح. كما قلنا قبل بدو الصلاح لو باع هذه الثمار او اتلفها او تلفت بجائحه لا شيء ايه؟ لا شيء عليه. خلاص؟ طيب دخلت هذه الثمار في وقت الوجوب. خلاص؟ فدخل وجوب الزكاة في ذمتي. انا دلوقتي تعلقت الزكاة بايه؟ بذمتي. في حاجة اسمها استقرار الوجوب. استقرار ايه؟ الوجوب. ايه حكم استقرار الوجوب بقى؟ حكم استقرار الوجوب انه قبل استقرار الوجوب لو تلفت هذه الثمرة من غير تعد ولا تفريط منهم فلا زكاة عليه فيها. أما لو تلفت الثمرة بتعد أو تفريط منه تجب عليه إيه؟ تجب عليه الزكاة. بمعنى إيه؟ عارفين المهر بتاع المرة؟ أنت دلوقتي كتبت المرة 10,000 جنيه مهر. خلاص كده؟ كتبت المرة إيه؟ 10,000 جنيه مهر. خلاص؟ طيب أنت طلقتها قبل ما تدخل بيها. يجب عليك منهم كام؟ يبقى نصف المهر ده وجوبه غير مستقر. وجوبه غير ايه؟ مستقر. ليه؟ لانه قبل السقوط. يبقى انا عندي فيه شيء مش واجب، وعندي فيه شيء واجب وجوبا مستقرا، وعندي فيه شيء واجب وجوبا ايه؟ غير مستقر. زي مثلا هنفترض ان واحد عارفين مكاتبه، واحد عبد عند واحد فعايز ايه؟ فعايز يتحرر من ايه؟ من هذه العبوديه. فيقول له كاتبني. يعني ايه كاتبني؟ يقول له يعني انت مثلا انا تمني كام؟ تمني 100 دينار مثلا ده. خلاص؟ فانا مثلا خلال فتره معينه هشتغل واجيب لك كل شهر ايه؟ 5 دينار. اجيب لك كل شهر 5 دينار لغايه ما اكمل تمني بقى ايه؟ يبقى انا حر. هو دلوقتي ايه؟ اداله 5 دينار، 10 دينار، 20 دينار، 100 دينار. هل هو يملك هذه الاشياء ملكا مستقرا؟ خلاص؟ يعني هل دلوقتي العبد ده يجب عليه، يعني هل ده يملك ده ملكا مستقرا والعبد يجب عليه هذه الاشياء وجوبا مستقرا؟ لا. ليه؟ لان العبد ممكن يعجز نفسه، ممكن يجي بعد 50 دينار يقول له لا مش قادر اكمل، مش قادر ايه؟ مش قادر اكمل. يبقى يجب على العبد. يبقى هذه الاموال دين في رقم العبد ولا مش دين؟ دين. بس دين مستقر ولا غير مستقر؟ مش مستقر. ليه؟ لانه قابل للسقوط. وضحت الدنيا؟ تعالى نرجع بقى للايه؟ للثمار. انا عندي دلوقتي هو دخل في ذمتي وجوب ايه؟ وجوب الزكاه. بس هذا الوجوب غير مستقر. ليه؟ لانه قابل للسقوط. لان هذه الثمره لو تلفت خلاص قبل ان يستقر وجوبها سقطت الزكاه وايه؟ سقطت الزكاه فيها. طب هنا واحد هيقول ايه؟ طب ايه الفرق بقى يا عم الشيخ ما بين بعد الوجوب الغير مستقر وما بين قبل الوجوب اصلا؟ الفرق هنا انه قبل الوجوب لو تلفت الثمره بفعله او بتعديه او هو باعها يبقى لا زكاه عليه اصلا. لكن بعد الوجوب غير المستقر ده لو تلفت الثمره بفعله او هو باع هذه الثمره لا تسقط عليه ايه؟ لا تسقط عليه زكاة، بل تجب عليه زكاة. لكن لو تلفت الثمرة بتعديه خلاص بغير تعد منه او تجني، يعني بجائحة من السماء مثلا، فلا زكاة ايه؟ فلا زكاة عليه. فقال ان يمتلك النصاب وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح وهو في الثمر ان يحمر الاصفر وفي الحد ان يشتد ويستقل الوجوب. ازاي؟ امتى بقى؟ يقول ويستقر الوجوب بجعل المحصول في بيضاره. خلي بالك يبقى يدخل الوجوب في الذمه بايه؟ بالحصاد. لكن لا يستقر الوجوب الا بوضع المحصول في البيضه، في المكان اللي بيحصد البيضه ده اللي هو المكان اللي بيحصد فيه المحصول. يبقى هو ما بين ان هو حصد المحصول دلوقتي المحصول بدا صلاح، بدا ايه؟ صلاح. عندي حاله من الاثنين او عندي حاله من ثلاثه، اما ان المحصول يخش البيضه، اذا دخل البيضه استقر وجوبه عليه. يبقى اذا دخل البيضه استقر وجوبه عليه حتى لو تلف بجائحه او غيره. يبقى خلاص انه طالما دخل البيضه يبقى هو وجبت الزكاه في ذمته. لو اتحرق بعد كده البيضه لو حصل له اي حاجه يبقى لا عبره بهذا، يبقى تجب عليه ايه؟ تجب عليه الزكاه ايضا. خلاص كده؟ طيب لو قبل ما تدخل البيضه عندي احتمالين، اما ان هي تتلف بفعله هو اللي يتلفها هروبا من الزكاه مثلا، او انه يبيعها. خلاص كده؟ هذه الحالة تسمح عليه الزكاة؟ تسمح عليه الزكاة. طيب لو تلفت بغير فعله ها؟ تسقط عليه الزكاة. طب لو قبل الوجوب خالص سقطت بفعله هو؟ لا زكاة. وضحت بقى؟ يبقى أنا عندي ثلاث مرات، قبل الوجوب وجوب غير مستقر وجوب ايه؟ مستقر. واضح كده؟ فقال وهو بغير الصلاة قال ويستقر الوجوب بجعل المحصول في بيدري أي في موضع تشميسه وتيبيسه، ده الموضع اللي بيشمس فيه المحصول وبيه يبس، أي إذا فسد أو تلف قبله، قبل إيه؟ قبل وضع المحصول في بيدره بلا تعد أو تفريط فلا زكاة له. فلا زكاة له. هذا معنى إيه؟ هذا معنى استقرار الوجوب، يجب عليه لكن الوجوب غير مستقر، لو تلف فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة عليه. طبعا هنا في مسألة خلافية كبيرة جدا في كتب الفقه، هي مسألة إيه؟ إمكان الأداء. إمكان إيه؟ معلش أنا هشير إليها لأن هي مسألة من كبار المسائل بس أنا ما ذكرتهاش ومش ناقص صورة بس هشير إليها إن شاء الله. اختلف العلماء اختلاف كبير جدا، هل يشترط إمكان الأداء في وجوب الزكاة ولا لا؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن واحد وجبت عليه الزكاة لكنه لم يتمكن من أدائها، يعني مثلا أنا دلوقتي دخلت الثمار دي في البيضة خلاص كده؟ وقبل ما يجي المزكي أو حال الحول على المشية بتاعتي، المشية بتاعتي إيه؟ حال على الحول، يعني أنا واجب عليها الزكاة وانا مستني مين صاحبنا مين المزكي يجي، لسه ما جاش عشان ياخد الزكاه. قبل ما يجي تلفت هذه الثمار او تلفت هذه ايه؟ تلفت هذه الماشيه، يبقى انا كده تمكنت من ادائها ولا لا؟ يبقى انا وجب عليا الزكاه لكن لم اتمكن من ادائها، لسه ما لحقتش، لسه ما لحقتش اديها خلاص كده. او مثلا الفلوس جه حال الحول وبعد حران الحول على طول الفلوس ضاعت او اتسرقت لم اتمكن من ادائها، هل امكان الاداء شرط في الوجوب ولا لا؟ فاللي يقول شرط في الوجوب هيقول ان الزكاه هنا ايه؟ هتسقط. المذهب هنا ايه بقى؟ كان احنا قلناه الامكان الاداء ايه؟ شرط ولا مش شرط؟ مش شرط. الله يسامحك، يبقى امكان الاداء في المذهب ايه؟ ليس شرط. يبقى انا طالما استقر الوجوب عليا وجبت الزكاه في ذمتي حتى لو لم اتمكن من ايه؟ لو لم اتمكن من ادائها، خلاص يبقى الزكاه دخلت في عهدتي فلا اخرج من هذه العهده الا باداء الزكاه، ولا عبره بقى في هذه الحاله بايه؟ ودي مساله خلافيه والخلاف فيها عريض يعني مش موضوعنا، انا بس نشرت ايه اشاره كده ايه يسير. قوله قال وهو 300 من صاع ولا تعدى ما قال بشرط ملكه لدى الوجوب. اما ان هي تتلف بتعدي او تفريط، عارفين فرق بين التعدي والتفريط ايه؟ هو التعدي ده ان هو يكون عمل شيء عمل فعل ما لا يجوز له، اما التفريط لم يفعل الواجب عليه ترك ما يجب عليه، خلاص الفرق بين التعدي والتفريط ان التعدي هو ان يفعل ايه ما لا يجوز له، اما التفريط هو ان يترك ما يجب عليه. واحد مثلا عنده ماشيه التعدي ان هو مثلا يولع فيها يتعدى عليها، التفريط ان هو يترك يسيب الباب مثلا ما يقفلوش ما يحطش عليها حارس هكذا، ده التفريط. فان تلفت بتعد منه او بتفريط منه قبل ان يدخلها في بيضري ففي هذه الحاله ايه؟ لا تسقط عنه الزكاه لان ده تعدي منه، او ممكن يكون باعها، واحد عايز يبيعها باعها قبل ما خدها، خد المحصول عربيه واقفه على باب المنتهى لمد المحصول وخدته ومشي، في هذه الحاله تسقط عليه الزكاه؟ لا تسقط. لكن لو تلفت بغير تعد منه او تفريط وهو بيحصد محصول وهو جه في الطريق مثلا ام جه ناس طلعوا خدوا بتاع مطار ومش عارف ايه وخدوا العربيات وجدوا، في هذه الحاله تسقط عليه الزكاه. ده استقرار الوجوب، يبقى هو الوقت وجبت عليه الزكاة لكن لم يستقر وجوبها في ذمته، خلاص كده لم يستقر وجوبها ايه في ذمته، واضح؟ طيب قوله لا بعد كل قاطل الحبوب، هو ممكن نقول كل قاطل الحبوب او كل قاطل الحبوب، معنى ايه الكلام ده؟ يقول انه يشترط ان يمتلك النصاب وقت الوجوب لا بعد، يعني إذا امتلك نصابا من الزكاة بعد وقت الوجوب لا تجب عليه إيه الزكاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني افرض أنا مثلا واحد مثلا جاب محصول خلاص كده، حصد محصول وبعد ما حصد محصول باعه لي، أنا اشتريت دلوقتي اشتريت نصاب، هل تجب عليه الزكاة فيه؟ ليه؟ لأن أنا امتلكت المحصول إمتى؟ بعد وجوبي، فلا شيء إيه عليه. هنا برضه المثال اللي ضربه إيه؟ لقط الحبوب، واحد مثلا ماشي لقط حبوب من الأرض فلقط حبوب لغايه ما وصل للنصاب، هل عليه شيء؟ لان الحبوب دي بعد وقت الوجوب، فيشترط اولا ان يمتلك النصاب ثم ان ياتي عليه وقت الوجوب وهو ممتلكا للنصاب. فلو امتلك النصاب بعد وقت الوجوب كالذي يشتري نصابا مثلا او كالذي يلتقط نصابا مثلا فهذا ايه؟ فهذا لا زكاه عليه، فهذا ايه؟ لا زكاه عليه. هو هنا قال كاللقاطي، ممكن كاللقاطي للحبوب او كاللقاطي للحبوب او كاللقاطي ايه كم اللقاط اللي هو الفعل نفسه واللقاط الفعل اللي هو بيلتقط فتيجي كده وتيجي كده بس هو المحقق هنا ايه ضبطها باللقاط باللقاط لكن هي ممكن تيجي كاللقاط اللي هو اللي بيفعل فاللقاط ماشيه واللقاط ايه ماشيه يقول اي من امتلك النصاب بعد وقت الوجوب فلا زكاه عليه كاللقاط الذي يلتقط الساقط ان اجتمع له ايه ان اجتمع له نصاب وكالذي يحصد الثمره بجزء منه يعني افرض مثلا واحد اتفق مع واحد ان انت هتحصد الثمره بجزء منها يعني هتحصد لي المحصول وليك ربع المحصول خلاص كده طيب هو دلوقتي امتلك ربع المحصول امتى ها بعد بدون الصلاح يعني بعد ايه بعد وقت الوجوب هل يجب عليه شيء لا يجب عليه ايه لا يجب عليه شيء في هذه الحاله واضحه ولا في اشكال واضحه الثانيه المثال الثاني صح طب المثال الاولاني بتاع اللقطه واضح واحد ماشي يلم حبوب من الارض لا مش صاحب الارض يعني اقول لك حاجه تعال افترض معايا الصوره كالاتي واحد واخد قمح في عربيات وماشي مثلا بالعربيه انا بس طبعا الصوره دي مش موجوده زمان انا بقولها من باب التقريب يعني واحد ماشي حاطط قمح في عربيه وماشي بالعربيه والعربيه مثلا بتصرف قمح زي ما انت بتشوف كده واحد ماشي يلم القمح اجتمع لهم نصاب اجتمع لهم ايه نصاب خلاص هل يجب عليه شيء ايه العلة؟ مش واحد معانا صبع؟ بعد وقت الوجوب فلذلك هو قال ايه؟ بشرط ملكه لدى الوجوب ان يكون وقت الوجوب يملك النصاب وقت الوجوب اللي هو ايه؟ بدو الصلاة يعني احنا الوقت الحاجة دي وهي بتبدو صلاحها لما جت بدت صلاحها كانت بتاعت مين؟ بتاعت حسين يبقى حسين اللي تجمع عليه الزكاة طب افرض واحد مثلا صاحب ارض وعنده محصول قال لواحد تاني تعال احصل لي المحصول ده خلاص وليك ربع المحصول يبقى تحصد المحصول بايه بجزء مشاع منه خلاص ده جائز كما سياتي ذكر ان شاء الله في باب المعاملات خلاص طيب هو دلوقتي همتلك ربع المحصول ممكن ربع المحصول ده يبقى نصاب طب هو امتلكه امتى بعد الحصاد صح امتلكه بعد الحصاد هل يجب عليه زكاه في هذا الجزء اللي امتلكه حتى لو بلغ نصاب طب الواجب على الجزء ده زكاته عند مين عند صاحبنا الاولاني اللي هو هيمتلك النصاب وقت الوجوب امتلك النصاب ايه وقت الوجوب خلاص كده طب نفترض مثلا واحد عنده حقل وزرع فيه قمح هو نفترض ان الصوت هو دلوقتي امتلك انت بعد الحصاد الحصاد ده بيكون بعد بدون الصلاح ولا بعد بدون الصلاح خلاص يبقى هو امتلك بعد ايه بعد وقت الوجوب طب افترض ان انا عندي مثلا محصول قمح وجيت لابن عمتي وقلت له والله انا اديك النص ده هديه قبل اشتد القمح هو ملك القمح قبل ان يشتد واشتد القمح هو في ايه في ملكه خلاص ولو قبل ما يشتد بخمس ايام امتلك هو ايه محصول هذه الارض من الذي عليه زكاه هذا القمح الاثنين المهدى له المهدى ايه المهدى له يبقى ده عليه زكاه الجزء بتاعه وده عليه زكاه الجزء بتاعه ليه لانه يبقى احنا نيجي وقت الوجوب نشوف مين اللي بيمتلك النصاب فلان يبقى ده اللي عليه الزكاه واضح يبقى هذا قوله ايه لا بعده كاللقاط او كاللقاط للحبوب يقول ويجب دي بقى النقطه بقى اللي احنا هنتخانق فيها يقول ويجب اخراج زكاه الحب مصفى والثمر يابسا الا اذا كان لا يلبس كرطب قبل ما نخش فيه هو بيقول لك ايه بيقول لك انه يجب ان يخرج زكاه الايه زكاه الحب مصفى والثمر ايه والثمر يابس خلاص كده يعني انا دلوقتي لما اجي اخرج عشر المحصول العشر ده يبقى شكله ايه لابد ان يكون حبا مصفا ولابد ان يكون ثمرا ايه لابد ان يكون ثمرا يابسا لان هذه هي الصوره التي ينتفع بها من هذه الاشياء عاده ينتفع من الحب وهو مصفى وعاده ينتفع من الثمر وهو ايه وهو يابس فهذه الصوره التي يجب ايه يجب الخروج منها فالشيخ احمد بيعترض بيقول ايه وياتوا حقه ايه يوم حصاده المقصود بياتوا حقه يوم حصاده ان الزكاه تدخل في أن الزكاة تدخل في ذمة المكلف في هذا الوقت لكن بإجماع العلماء هو لا يجب عليه أن هو يؤدي في نفس يوم الحصاد يعني هل أوجب أحد من العلماء على صاحب الأرض أن هو يخرج في نفس يوم الحصاد؟ لا طبعا لكن المقصود هنا إيه؟ أن هذا هو وقت الوجوب هذا هو الوقت الذي تدخل فيه الزكاة في ذمة وجوب الزكاة في ذمة المكلف هو وقت الحصاد اللي هو احنا سميناه وقت إيه؟ بدو الصلاة وقت بدو إيه؟ وقت بدو الصلاة خلاص كده؟ فالواجب هنا هو إخراج زكاة إيه؟ الحب مصفى والثمر إيه؟ والثمر يابس. خلاص كده. طيب هنا في مشكلة. يقول إذا كان لا ييبس. طب افرض أصلا هذا الثمر اللي عندي نوع من البلح، والبلح ده مثلا إيه؟ لا ييبس أصلا، هو طبيعته كده يعني رطب كرطب لا إيه؟ لا يثمر. يعني رطب ما بتتحولش لتمر، هي آخرها كده تبقى رطب بعد كده تبوظ. لو افترضنا إن في نوع إيه؟ نوع بهذه الصورة. أو في صورة تانية نفترض معنى عايز يبيع الرطب اللي عنده، عايز يخلص منه، واحد يسافر مثلا وعايز يبيع نحصله ويمشي. خلاص كده. يقول فالمذهب مذهب المعتمد أنه يكلف اليابس. بس حنا ده يعمل إيه؟ هيروح يجيب يابس من غير جنس مالي. خلاص يبقى هو عنده إيه؟ عنده رطب، والرطب دي إيه؟ الرطب دي اللي أتيت. أو عنده عنب، والعنب ده لا يتحول إلى زبيب. العنب ده إيه؟ العنب ده لا يتذبذب مثلا، هو صورته كده عنب ما بيتحولش لزبيب. في هذه الحالة ما الواجب عليه؟ فكل المذهب المعتمد من المذهب أنه يجب يكلف اليابس، هو يروح يجيب اليابس من غير جنس مال، زي صاحبنا اللي عنده إبل، عنده 5 من الإبل، هيروح يعمل إيه؟ هيجيب شاة من غير جنس مال. خلاص؟ ده القول الأول. وقال القاضي، مين القاضي؟ أبو يعلى الحنبلي. طب صاحب طبقات الحنابلة مين؟ حد عارف؟ صاحب كتاب طبقات الحنابلة، ها؟ ابن أبي يعلى، ابنه بقى. ابن صاحب كتاب طبقات الحنابلة، ابن القاضي أبي يعلى. طبعا كتاب طبقات الحنابلة ده طبعا من أهم الكتب التي اعتمد فيها على تراجم أصحاب الإمام أحمد وأصحابه. ليه طبعا ترجمة حافلة للإمام أحمد وترجمة حافلة لأصحاب الإمام إيه؟ أحمد. وفي واحد كمله وعمل زيل طبقات الحنابلة، حد عارف اسمه؟ زيل طبقات الحنابلة للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد الشهيد ابن رجب الحنبلي. كتاب عظيم الحقيقة، يعني ابن رجب يعني في هذا الكتاب مش بيسرد سرد يعني مجرد، لا بيسرد مع تعليق. وأفضل ترجمة شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم تجدها في هذا الكتاب زيل طبقات الحنبلي، تجد هو طبعا تلميذ ابن القيم. زيل طبقات الحنبلي، زيل طبقات الحنبلي، زيل طبقات الحنبلي، هو تلميذ ابن القيم، يعني هو ابن رجب تتلمذ على ابن القيم سنة كاملة قبل موته، فترجم له ترجمة حافلة عظيمة وذكر شيئا عظيما من أخلاقه وسماته وعبادته وعلمه، يعني ترجمة حقيقة يعني عظيمة وحافلة ومؤثرة في النفس يعني. وترجمة برضو حافلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي ترجمة عظيمة برضو لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا الذهبي في سير علم الولاء ما ترجمش لابن تيمية، ترجم للمجد ابن تيمية. جه في تذكرة الحفاظ عكس، الذهبي ليه كتابين، كتاب سير علم البلاء، كتاب مشهور اللي هو كان 35 مجلد اظن، 24 مجلد، 35 مجلد التهذيب الكامل، 24 مجلد. خلاص. وليه كتاب تاني اللي هو كتاب تذكرة الحفاظ، ده ايه؟ عبارة عن 3 مجلدات مختصر. في سير علم البلاء ما ترجمش لابن تيمية شيخ الإسلام، ترجم لجده اللي هو المجد أو البركات، شيخ الإسلام برضه المجد أو البركات ابن تيمية. في تذكرة الحفاظ عكس بقى، ترجم لابن تيمية وما ترجمش للايه؟ للمجد. خلاص. فترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تذكرة الحفاظ من التراجم برضه العظيمة الحافلة، اللي عايز يعني مرجع لتراجم شيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا ليه ترجمة مفردة للإمام عمر بن علي البزار، دي التراجم الجميلة برضه، ترجمة مفردة كده اسمها في الدرر في مناقب ابن تيمية، حاجة زي كده مش ذاكر اسمها. زيل الطبقات والله على حسب، يعني الطبعة القديمة بتاعت الحرم البابي مجلدين، لكن طبعها الشيخ عبد الرحمن بن عثيمين اللي هو ابن عم الشيخ محمد بن صالح، طبعها في 5 مجلدات. على اي حال مش موضوعنا. طب الشيخ هو تذكره الحفاظ زي السير يعني؟ زي السير، بس هو زي ما تقول اعتنى اولا تراجم فيه مختصره، ثانيا اعتنى فيها بالحفاظ اللي هم اللي كانوا مشهورين بالحفظ. اما سير علم البلاء فهو بيترجم للكل، حتى ممكن تلاقي ترجمه فيه لجعد بن درهم، وتلاقي ترجمه فيه لكتير بقى من بشر المريسي، كتير من أهل البدع، وكتير من الملوك والأمراء ومع العلماء. خلاص كده الشيخ قد يكون يعني هو ممكن من ضيق الأفق بتاعنا، بس يعني أول مرة نسمع عنه مثلا، بس هو اليوم الذهبي فيه تراجم وكده يعني المفروض يكون في السير ولا لا؟ هو في حاجات مش في السير، يعني في ناس ترجمهم هنا ومش ترجمهم، لكن هو اللي بترجم له هنا وهنا هتلاقي ترجمته في السير أوسع وأفضل. المهم يقول وقال القاضي، كل ده عن مين القاضي يعني؟ مين القاضي أبو يعلى؟ والموفق مين موفق؟ ابن قدامة. طبعا عندنا كذا واحد ايه؟ كذا عندنا ابن قدامة اللي هو ابو محمد صاحب المغني، ده اشهر واحد. أخوه أبو عمر، أبو عمر المقدمة كان من كبار العلماء وكان مجاهدا، الرجل ده كان مجاهد في سبيل الله. وابن بقى ابن أبو عمر ده اللي هو إيه صاحب كتاب الشرح الكبير، الشرح إيه الشرح الكبير، في طبعات من مغني ده مغني والشرح الكبير، الشرح الكبير ده لابن أبي عمر. ابن أبي عمر ده شيخ ابن تيمية، شيخ أبو العباس ابن تيمية. المهم قال القاضي والموفق وغيرهما يخرج منه. يبقى في هذه الحالة لو هو مثلا عايز يبيع هذه الثمار أو إن هذه الثمار أصلا لا تيبس، يعمل إيه بقى؟ يخرج منها، لا يكلف أن يخرج من طيبها. زي إيه بقى؟ حد يعرف يضرب مثلا؟ زي بنت لأبوه، ابن لأبوه ذكر. حلو، بس في حاجة مثلا لو قلنا لو النصاب كله ذكور هيعمل إيه؟ خرج ذكور. لو النصاب كله مثلا ضعاف عجاب هيعمل إيه؟ خرج ضعيف وهكذا. لذلك أنا قلت إيه وهو قياس، يعني هذا هو قياس المذهب، قياس المذهب أنه لا يكلف في الزكاة أن يخرج من غير جنس ماله. أما في الإبل فهذا إيه؟ فهذه حالة خاصة تخالف إيه؟ تخالف الأصل المضطرد. خلاص، فقلت لذلك قلت إيه؟ هذا قياس. قال احنا معايا عدى ساعة وكم دقيقة؟ حد طيب حاسب عشان بس ما نطولش عليكم. ساعة وستاشر دقيقة. طيب هناخد نخلص زكاة العسل ونقص، احنا النهارده يعني خدنا قدر قليل جدا. اخرج. وفي نصاب عسل عشرون وجد مائة ستين صاعا مكتسب. قال أي أنه يجب إخراج العشر في العسل إذا بلغ الخارج منه نصابا. يعني ابتداء قبل أن نتكلم عن نصاب العسل والواجب فيه، ابتداء مسألة إخراج الزكاة في العسل، هذه المسائل إيه؟ معتركات الأقوال، مسألة خلافية بين إيه؟ بين أهل العلم. المذهب هنا إيه؟ المذهب هنا أنه يجب إخراج الزكاة في العسل إذا بلغ الخارج منه إيه؟ إذا بلغ الخارج منه نصابا. يقول وهو مذهب الأحناف على تفصيل عندهم، تفصيل عند الأحناف. خلاص، لكن مذهبنا هنا هو يجب إخراج زكاة العسل. قال واستدلوا عليه بأحاديث وأسانيد. أنا طبعاً جبت يعني بعض ذكرت طرف من الخلاف في هذه المسألة على غير العادة، أولاً حتى ندرب أذهاننا على ذكر الخلاف، ما يبقاش الكلام كله كده قولاً واحداً. خلاص، من باب تاني عشان المسألة دي مسألة الخلاف فيها إيه؟ خلاف فيها قوية. قال واستدلوا عليه بحديث وأثار منها ما رواه ابن ماجه وأحمد، يبقى الإمام أحمد أو الحنابلة. إحنا نظر الإمام أحمد لما استدل بهذه الأحاديث، لكن الحنابلة استدلوا بهذه الأحاديث. قال ما رواه ابن ماجه وأحمد، على فكرة ماجه الصواب فيها بإهمال الهاء، يعني ماجه مش ماجتا، ده الصواب فيه كما حققه غير واحد. يعني ما رواه ابن ماجه وأحمد عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدي العشود. يقول وفيه انقطاع بين سليمان وأبي سيارة، يعني سليمان لم يسمع أصلا، سليمان بن موسى هذا لم يسمع من أحد من الصحابة، فهذا الحديث فيه انقطاع. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أخذ من العسل العشر. الحديث بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل الإيه؟ العشر. يبقى ده صريح في إيه؟ في وجوب الزكاة في العسل. يقول ولكن هذه لفظة مختصرة، ورواية أبي داود المطولة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذ عشور النحل من بني متعال في مقابلة حماية وادي الله. يعني هؤلاء القوم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يحمي وادي، أن يحمي لهم واديا، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة ذلك أن يخرجوا إيه؟ أن يخرجوا عشرة ما يخرج من ما يخرجون من العسل. خلاص، فدل ذلك على أن إخراج هذا العشر في حديث عبد الله بن عمرو ليس من قبيل إيه؟ الزكاة، لكن هذا من قبيل الجعل أو الأجرة في مقابلة حماية إيه؟ حماية هذا الوادي. ولذا قال البخاري والترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. الإمام البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي، طبعا الإمام الترمذي بكتابين، العلل الكبير والعلل الصغير. العلل الصغير ده اللي هو في آخر جامع الترمذي أو سميه سنن الترمذي. أما العلل الكبير ده كتاب مفرد كل سهولات البخاري. العلل الصغير ده دي كلمات الإمام الترمذي يصف فيها منهجه في الكتاب، يصف فيها منهجه في كتاب الجامع. أما العلل الكبير ده كتاب كل سهولات البخاري. سألت محمدا فقال، سألت محمدا فقال. محمد ده اللي هو مين؟ البخاري. ولذا قال البخاري في العلل الكبير والترمذي في سننه لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يصح في الاحاديث المرفوعه شيء يدل على وجوب الزكاه في العسل. طب الامام احمد مش عارف؟ ان النور يا صاحب هذا الباب شيء، لان احمد ايه عارف طبعا ضعف الاحاديث في هذا الباب. انما استدل الامام احمد بما روى عن عمر، استدل الامام احمد انه روي عن عمر انه كان ياخذ العشر من الايه عشر ما يخرج من العسل. يقول وبعضهم في انقطاع، يعني كثير من هذه الاثار من روايه عطاء الخراساني عن عمر، وبين عطاء الخراساني وعمر ايه انقطاع. وبعضه على ان عمر كان ياخذه في مقابله الحمام، يعني بعض هذه الاثار ايضا تدل على ان الدليل على ان عمر لما ابى هؤلاء الناس اللي هو كان بياخذ منهم العسل، والاثار اللي عايز يراجعها في مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق، عمر بن الخطاب لما كان ياخذ من هؤلاء الناس العشر، فلما امتنعوا عن اخذ عن دفع العشر مما يخرجون، فقال عمر لعماله قال اتركوا ايه اتركوا لهم هذا الوادي فهو نهب لمن اراد، يعني ما تحموش هذا الوادي سلوه. فالعلماء المخالفين اللي هم لا يوجبون الزكاه في العسل قالوا ايه، قال لو كانت هذه زكاه لوجب على عمر ان ياخذها ايه عن وقهر، هي الزكاه واحد مش عايز يدي الزكاه نسيبه كده يقول سيبوه اللي عايز لا، يجب على عمر في هذه الحاله ايه ان ياخذها قهرا. فلما عدل عمر عن اخذها قهرا الى انه ترك حمايه هذا الوادي دل ذلك على انه كان ياخذ هذه الزكاه كما كان ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم في مقابله الحمايه، فلما امتنعوا عن الدفع امتنع عمر عن ايه عن الحمايه. خلاص هذا ما رد به الشافعي ومالك وغيره ممن لم يوجبوا الزكاه في العسل على الاثار التي استدل بها الحنابله والاحناف على وجوب ايه على وجوب الزكاه في العسل. طبعا الامام احمد استدل بمجموع هذه الاثار، يعني ما روي عن عمر وما روي عن الزهري ايضا، روي عن الزهري ايضا انه تجب الزكاه، والزهري طبعا من صغار التابعين قوله لا يحتج به وانما يستانس به فلذلك استدل احمد بما يروى ايه بما يروى عن عمر في هذا الباب. وهو ده نص احمد لما سئل عن الزكاه في العسل قال انما كان ياخذ منهم عمر، فهذا محتج به يعني. المخالفين قالوا لا ده عمر ايه ده عمر لم يكن ياخذ الا في مقابله الحمايه، والمساله محل اخذ ايه محل اخذ الارض، لكن هو مذهب وجوب الزكاه في العسل. ثم بين المصنف النصاب الموجب للزكاه في العسل. طب ما هو القدر الذي اذا بلغه الخارج من العسل وجبت فيه الزكاه؟ فقال اي 160 صاعا مكتسب. يبقى قال في نصاب عسل وفي نصاب عسل عشر وجب اي 160 صاعا مكتسب، اي الواجب في العسل اذا بلغ نصابا العشر. ايه هو النصاب بقى؟ 160 صاع. يقول هنا كذا قال والصواب 160 او 160، يعني طبعا احنا قلنا 60 على وزن ايه على وزن البيت، يعني المفروض 60 160 رطلا. هو المصنف هنا الحقيقه يعني لعل هذا سبق قلم منه لما قال 160 صاع، لكن الصواب 160 ايه رطل، وهو ما يقارب 30 صاعا. وقوله هنا 160 صاع هذا ليس ايه ليس بصحيح، لكن المواد هنا 160 رطل وهو ما يقارب 30 صاعا. طب ايه الدليل على هذا القدر يعني هذا المصاب؟ لما روى في اثر عمر اللي هو في مصنف عبد الرزاق انه كان ياخذ في كل 10 افراق فرق، يبقى هو كان ايه كل 10 افراق فرق، والفرق مش عارف الحقيقه هي ضبطها ايه الفرق ولا الفرق، يعني على اي حال الفرق رجعوها يعني ضبطها الفرق ولا الفرق، والفرق 16 رطلا. يبقى العشر افراق كام؟ 160 رطل، وهو ما يقارب كام؟ 30 صاع، والصاع كام؟ 2 كيلو و40 جرام، خلاص كده؟ على القمح، العسل قريب منه، العسل ايه قريب من القمح، مش يعني الناس اللي وزن العسل قريب من القمح، خلاص؟ فوجدوا ان النصاب حوالي 61 كيلو من العسل، يبقى اللي عنده 61 كيلو من العسل يخرج ايه؟ يجب عليه ان يخرج منهم ايه؟ يجب عليه ان يخرج منهم العشر. عشان ما نطولش عليكم وما نشقش عليكم هنقف عند هذا القدر ونقرا بقى شويه كده في العقيده. كنا يعني قرأنا بصراحة مش عارف وصلنا لغاية فين، بس احنا يقينا قرأنا المقدمة بتاعت ايه أبي العز ابن أبي العز، فهنبدأ من أول ايه من أول كلام. انتوا مش جايبين كتاب ايه؟ يعني مش عارف جايبين كتاب ها؟ نسيتوا الكتاب؟ عشان ما تعودناش على الموضوع ده كتاب ايه؟ شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي، شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي. ابدا وانا اقول قوله ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك شرطنا في هذا، احنا مش بنشرح احنا بنقرا، الاصل ان احنا بنقرا. وممكن انا اتدخل وانتوا تتدخلوا، انا هتدخل لو لقيت حاجه تحتاج الى توضيح اوضحها، او انتوا تدخلوا لو انت في حاجه مش فاهمها من القراءه. احنا مش قلنا مش هنشرح كل كلمه لان شرح هذا الكتاب يطول، احنا هنقرا واللي مش فاهم حاجه يقول انا مش فاهم، يقف هنا وعايز افهم كذا، او انا ممكن اعلق في بعض النقط يعني زي كده حواشي يعني، لكن مش شرح لكل كلمه يعني. عشان الوقت بس لا يتسع. قال الإمام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. قال الإمام العز بن عبد السلام ابن أبي العز الحنفي. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: يعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال شعيب عليه السلام. طب استدل عليه كده، استدل عليه التوحيد، دعوة التوحيد مالها؟ لكل الرسل. هي الدعوة التي أول ما كان يدعو إليه إيه؟ الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا خلاص. يبقى هذه القضية الجامعة التي كان إيه؟ التي كان يجتمع عليها الرسل في كل زمان ومكان. تفضل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. بيعمل إيه الرسول؟ أن يعبدوا الله عشان يطبق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وده في هذا الرد بقى على الناس اللي كل حاجة التوحيد التوحيد، مش عارف التوحيد التوحيد التوحيد، تفتح مسجد تسموه التوحيد، مش عارف تفتح محل طعمية تسميه التوحيد، التوحيد. طبعا أنا مش ضد طبعا ما حد يفتح محل طعمية ويسميه التوحيد ولا بتاع ولا ميكانيكي الرحمن والكلام ده، لكن أنا بقول إيه؟ إن قضية التوحيد دي القضية الأساسية الأصلية والأساسية التي أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل إيه؟ وأنزل لها الكتب. مش معنى كده طبعاً إنك إيه؟ سمي بقى المحلات زي تمعدي مرة فلقيت محل كشري مكتوب إيه؟ الإيمان كشري وحلواني. قلت إحنا عندنا الإيمان قوم معمل، معرفش إيه الإيمان كشري وحلواني ده؟ طبعاً المسميات دي فيها سوء أدب لا شك يعني، ميكانيكي الرحمن. مش معنى إيه؟ والفرق الإسلامية فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجب وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا يا أخوانا بيرد على أقوال المتكلمين أن أكثر المتكلمين على أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك المسر اليقين، كل هذه من أقوال إيه؟ من أقوال أهل الكلام المذموم. أما مذهب أهل السنة أن أول واجب على المكلف هو إيه؟ هو لا إله إلا الله. لذلك بقى ترتب على ده إيه؟ اختلف حاجة اسمها إيمان المقلد. يعني إيمان المقلد زي حالة فالناس واحد آمن كده أبوه مسلم هو بقى مسلم وخلاص، اختلفوا إيمان المقلد ده إيه؟ بعضهم قال ده إيمان لا يصح، وللأسف إن هذا قول الإمام أبو بكر العربي المالكي الكبير، قال إن هذا إيمان لا يصح، لا يصح له إيمان أصلا، لأن هذه شهادة لم تسبق بالنظر، لابد أن ينظر قبل إيه؟ قبل أن يؤمن، خلاص كده؟ فبعضهم قال إيمان المقلد ليس بصحيح، بعضهم قال صحيح على الإثم، خلاص كده؟ لكن مذهب أهل السنة أن النظر إنما يجب على من يحتاج إليه، يعني لو واحد مثلا عنده تردد أو شك أو ريب يحتاج إلى النظر يجب عليه النظر، لكن النظر لا يجب على كل أحد، إنما الأول واجب على المكلف هو إيه؟ ونشر الشهادتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله بقى الأعراب ومختلف الناس من مختلف الأعمار والأماكن، ما كانش بيقول له أنت نظرت ولا ما نظرتش، كان بيقبل منهم الشهادتين بلا تفصيل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، دليل على ذلك أن إيمانه صحيح بغض النظر عما عما سبق هذا الإيمان. فقال المتكلمون أن أول واجب هو النظر، أما أهل السنة فقلنا أول واجب هو الشهادتان، خلاص. فهو يرد على أقوال المتكلمين. اتفضل. النظر هو النظر طبعا، المتكلمون طبعا انت عارفين المذاهب الكلامية أو المذاهب المنحرفة عن مذهب أهل السنة بتتطور عبر الزمن زي مذهب الشيعة كده. يعني الشيعة الأوائل خالص ما كانوش بيتعرضوا لأبي بكر وعمر بالذنب، ولا كانوا يتعرضوا لعثمان بالذنب، غاية أمرهم إن هم كانوا بيفضلوا علي على عثمان ويقولون أن علي أولى بخلافة من عثمان ويسبون معاوية وعمر بن العاص. ده الأول. بعد شوية كفروا معاوية وعمر بن العاص، بعد شوية كفروا عثمان، بعد شوية يذمون أبي بكر وعمر، بعد شوية كفروا أبي بكر وعمر. المذهب عامل زي خط مستقيم كده، لما تخرج عنه بخط زاوية خمسة لما تمشي 30 سنتي يبقى الخط ده عامل ازاي؟ بعد بقى بالظبط كده. فالمذاهب المنحرفه دي بتتطور عبر الزمن، تتطور عبر الزمن. زي المتكلمين الاوائل اللي هو مثلا امام ابو حسن الاشعري وابو بكر البقلاني وكده، قالوا ان الواجب هو النظر، اي النظر في ايات الله جل وعلا، انك تنظر بقى في الايات وتنظر في ان هذه تنظر الى السماوات وتنظر الى الارض وكيف من الذي خلق هذه الاشياء، النظر اللي هو مذكور في القران، او لم يسيروا في الارض فانظروا. المتكلمين المتاخرين بقى اللي هم الرازي لما الدنيا ظلمت شويه بقى، الرازي والمتاخرين قالوا ايه الواجب؟ هو النظر. ايه النظر بقى؟ اللي هو ترتيب النتيجه على مقدمتين، ان انت تقول اولا ان العالم حادث، دي مقدمه، المقدمه الثانيه ان كل حادث لابد له من محدث، يبقى النتيجه ان العالم لابد له من محدث. المحدث ده مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. لابد ان تنظر هذا النظر، اصلا هذه المقدمتين والنتيجه ايه علاقه ومن اصلا يعني من عارف الحته اللي انت قلت لما تعدل عن الشرع هتتوب؟ طب مين اصلا ومن اين لك بهذا؟ ومن اتى بهذا؟ يعني ما اصل هذا الكلام؟ ومن الذي ضبط هذا الضابط؟ طبعا تهمه العمليه انتقلت من النظر اللي كان بيقول عليه الاشعري والبقلاني. طبعا وكلا القولين خطا، الصواب ان اول واجب على المكلف هو اول واجب على المكلف هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان النظر محمول. النظر محمول، قد يجب على بعض الناس اللي هو لا يتوصل الى الايمان الا بالنظر، واحد عنده شك، واحد عنده ارتياب، واحد على غير مله الاسلام اصلا، فهذا لن يصل الى الايمان الا بالنظر. ففي هذه الحاله يجب عليه ان ينظر ويتدبر، وقد يكون محمودا في حق المسلم اللي هو الايمان المقلد ده. ايمان المقلد ده قد يرتقي عن طريق النظر، واحد ايمانه ايمان تقليدي زي الناس بقى اللي هو عايش وبيصلي ومش في دماغه، وبعد كده ابتدي يتفكر ويتدبر ايه ده في خلق وفي خالق وكذا وفي حساب وفي عقاب، فيرتقي ايمانه من ايمان المقلد الى ايمان الى ايمان عميق ويقين ويقين راسخ، لانه عن طريق النظر. فالنظر محمود لا شك في هذا، لكن هل النظر شرط في صحه الايمان؟ لا. يبقى ايمان المقلد عند اهل السنه صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفصل من ياتيه من الناس، ولان الفقهاء كلهم، لذلك انت هتجد تناقض عجيب عند المتكلمين، هتجد ان في تناقض عندهم بين المذهب الفقهي والمذهب العقدي. هو في العقيده يقول لك يقول لك مثلا ان ايمان المقلد فيه كذا وكذا وكذا، خلاص كده. طب ده في العقيده. طب انت المتكلم ده نفسه هتلاقيه شافعي او مالكي او حنفي، تيجي كسؤال فقهي تقول له يا عم الشيخ فقهيا انا ابني بلغ، ابني الان بلغ، ما الواجب عليه في مذهب احمد ولا في مذهب الشافعي؟ مفيش اي مذهب بيقول له واجب عليه والنظر. إذا بلغ أو مثلا تقول له واحد جاي دلوقتي ينطق بالشهادتين، هل يجب علينا أسأله عن النظر؟ هيقول لك لا، في مذهب الشافعي في مذهب أحمد. ليه متناقض؟ هو في المذهب الكلامي له قول، وفي المذهب الفقهي له قول. لذلك هو اللي هو قاله هنا لم يجب أحد من الفقهاء يقول وإن كان الإقرار بالشهادتين واجب اتفاق المسلمين ووجوبه يسقط يقول ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغ، يعني الوقت الصبي بعد ما بيبلغ وبيدخل في التكليف، هل واحد بيقول له لابد ان تجدد النظر وتجدد الشهادتين؟ محدش بيقول له كده، خلاص. ده من ناحيه الفقهيه، لكن من ناحيه الكلاميه يقول له ده ايمان مقلد لا صح. يبقى في تناقض هنا بين ما بين الفقهان فقها وكلام. خلاص احنا معلش نقف عن هذا الخط، معلش احنا في العقيده هنمشي كده بالراحه عشان نضيق الوقت بس اهم حاجه ان احنا يبقى فاهمين ومتصورين الخلافات الاعتقاديه من اهل العلم، ومش مهم القدر الكبير. يعني ما كمل الحديث فبقى يهوداني او نصراني او ماجستير. لا ما هو بيقول لك ان هو دلوقتي ممكن اصلا يؤمن هذا الايمان مش من قبيل، يعني هو ده مش من قبيل الايمان الفطري، لا ده هو من قبيل الايمان الوراثي ان هو ورث هذا الايمان، او يقول كما يقول الناس زي اكثر عوام المسلمين دلوقتي، هو خلاص هو اتولد مسلم وعايش مسلم ويموت مسلم، ده مصيره ايه في الاخره؟ في الجنه ان شاء الله تعالى لو مات على الاسلام. طب ده مسلم عاصي؟ لا ليس عاصيا من هذه الجهه، ليس عاصيا من هذه الجهه انه لم ينظر، قد يكون عاصي من جهات اخرى. خلاص كده هذا مذهب ايه اهل السنه، وهذا الذي يدل عليه ظواهر ايه النصوص. هو يقول لك لا ده ايمان المقلد، ايمان المقلد ده، المقلد ده ترك الواجب عليه اللي هو ايه النظر. خلاص وزي ما قلنا النظر كان الاول هو النظر في الايات، بعد كده النظر ده بقى النظر ايه بقى النظر الكلامي المحدث اصلا، مقدمتين والنتيجه والكلام ده كله دي كلها ايه ده كل هذا نظر كلامي ايه محدث، ولا يحتاج الايه اليه المسلم، المسلم لا يفتقر ايه لا يفتقر اليه، فكيف توجبه على الناس؟ ده عامل زي خلى علم المنطق فرض كفايه، قال لك علم المنطق فرض كفايه، وهو كما قال شيخ الاسلام تيميه علم ايه لا ينتفع به البليد ولا يحتاج اليه الذكي، تخليه فرض كفايه اذا كان علم اصلا احنا في غنى عنه، ترفعه لدرجه فرض كفايه. شيخ الاسلام تيميه قال ايه؟ قال هذا القول من الجهل، هذا القول ليس ايه صحيحا مع جلاله قائلين، مع جلاله ايه؟ مع جلاله قائلين. فهنا برضه نفس الكلام. احنا قلنا ان النظر محمود لا شك في هذا، خلاف الشيء النظر محمود ده في حالتين، الحالة الاولى ان قد يكون غير مسلم خلاص ولا يصل الى الاسلام الا بالنظر، واحد عنده 30 سنة دلوقتي مثلا ومصراني كيف سيصل الى الدين الحق؟ بالنظر والتدبر. واحد ملحد كيف سيصل الى الدين الحق؟ بالنظر والتدبر. صح كده؟ يبقى النظر هنا ايه صار واجبا في حق هذا الشخص، خلاص كده؟ او ممكن واحد مؤمن والنظر يرقيه، يعني انا دلوقتي مؤمن ايمان تقليدي، ابويا كان مسلم كان مسلم، فلما انظر واتدبر ارتقي من هذا الايمان التقليدي الى ايمان ايه الى ايمان وعقيده راسخه، ايمان اجتهادي، ايمان نظري، انا نظرت فهذا النظر زادني ايمانا ورسخ ايه. ككتير مثلا من الاخوه اللي هو اخ يقول لك بلتزم، هو يعني التزم، هو حقيقه الالتزام ده ليه خلفيه فلسفيه، يعني القضيه مش قضيه ان هو لا ده التزم ان هو ابتدى يتدبر فوجد ان هو ايه ان هو الايمان الاول ده ايمان تقليدي، فابتدى يتدبر اه ان في حساب وفي عقاب وكذا، ولو بد ان انا التزم مش اعمل من الدين بس العادات والتقاليد اللي الناس اعتدت عليها والناس اللي ما اعتدتش عليها ما عندوش، يعني مثلا ممكن تلاقيه يمتنع مثلا عن الخمر عشان حرام ويقعد يتفرج على رقصه في التلفزيون. طب اشمعنى رقصه اتفرج عليها ولا هو ان وجدنا ابانا على ايه على أم. انا لقيت ابويا كده بيشربش خمر وحرامه ويتفرج على رقصه عادي فما فيش مشكله، لكن الاخ بيلتزم ده بيعمل ايه؟ بيحصل عنده شيء من النظر، فاضح احنا ربنا سبحانه وتعالى امامنا كده في حساب وفي عقاب ولازم نلتزم، ممكن ينظر في خلق الله جل وعلا، ينظر في خلق الجنين في بطن الام، ينظر كذا كذا كذا، فيحصل لحظه افاقه فينتقل من الايمان التقليدي الى ايمان ايه الى ايمان اجتهادي، ايمان راسخ، ايمان نظري، خلاص كده. فهذا بيكون ايمان ايه ايمان اشد، ايمان اقوى وارسخ، واخد بالك؟ فالنظر محمود، لكن الخلاف هنا ايه؟ هل النظر شرط في صحه الايمان؟ يعني صاحب الايمان التقليدي ده الراجل ده مفرط في حاجه؟ لو مات الراجل ده، لو مات دلوقتي، هو الراجل دلوقتي ايمانه ايمان تقليدي وبيصلي ويصوم وكذا وكذا وكذا ومات، الراجل ده فين؟ في الجنه. هل هو مفرط من هذه الجهه ان هو لم ينظر؟ يبقى هو ليس مفرطا من هذه الجهه، لكن لا شك ان النظر ايه شيء محمود، بس النظر بالمعنى الشرعي مش بالمعنى الكلامي، مش النظر بالمقدمات الكلاميه المنطقيه المذكوره، لا النظر بالمعنى الشرعي. فالنظر محمود، وآيات القرآن تدور أفلا تدبرون أفلا ينظرون أفلا يتفكرون، لا كلام في هذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ويجعل الرجس على الذين إيه؟ لا يعقلون، يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، في أشد من هذا في رفع أمر النظر والتدبر والتفكر، بس كده. لكن الكلام هنا الخلاف عن التكلمين في إيه؟ في إيجاب النظر، في إيجاب إيه؟ إيجاب النظر، خلاص؟ لان احنا كما قلنا قبل ذلك ان العقائد الكلاميه كلها ليست مستخدمه من الكتاب والسنه، العقائد الكلاميه دي مش موضوعنا يعني احنا ذكرناها بكده، بس باختصار طلع ترجمه الفلسفه اليونانيه الى اللغه العربيه وابتدى هناك ناس عرب يتكلمون بكلام الفلاسفه ويعتنقون مذاهبهم، فابتدى المعتزله يدرسون كلام الفلاسفه الفلسفه اليونانيه حتى يردوا على كلام ايه حتى يردوا على كلام الفلاسفه خلاص كده، كما قال شيخ الاسلام تيميه لا الاسلام نصر ولا الفلاسفه تكسر. خلاص كده، فجوم الاشاعره ابتدوا يدرسوا ايضا كلام الفلاسفه حتى يردوا على المعتزله. خلاص، فصار الاشاعره اقرب الناس لاهل السنه، لانهم ايه؟ لانهم ياخذون يعني من السنه ويلتزمون ببعض ما فيها، لكنهم اصولهم كلها اصول ايه؟ اصول فلسفيه. الاصول اللي بيأثروها كلها اصول ايه؟ اصول فلسفيه، مش اصول ايه ماخوذه من الاصول. واحنا بعد كده ان شاء الله هنبين في مره قادمه، فكروني بس مهمه قوي الحته دي. ايه الفرق بين بعض الناس بيعتقد ان ايه؟ ان مذهب المذاهب الكلاميه اللي هم الناس بتعتمد على الادله العقليه، والشرعيين دول اللي بيعتمد على الادله النقليه. لا، مش الكلام ده صح، بس ناقص. الشرع برضه بيعتمد، السني بيعتمد ايضا على الادله العقليه، بس على طريقه القران مش على طريقه الفلاسفه. خلي بالك، بعض الناس بيزدل الادله العقليه، يقول لك يا عم ادله، لا ده الادله العقليه دي اصل اصيل. الادله العقليه دي مهمه جدا وخطيره، بس الادله العقليه دي لها طريقتان، طريقه الفلاسفه وطريقه ايه؟ وطريقه السلف. يقرا مثلا كتاب، هقول لكم كتابين جمال جدا، اللي عايز يرى موضوع ازاي الادله العقليه بتقام عن طريق القران. في كتاب اسمه الحيده، الكتاب ده فيه خلاف في صحة نسبته، بس هو كتاب جميل. سيبك بغض النظر عن صحة نسبته إلى عبد العزيز الكناني، لكن هو كتاب جميل جدا. كتاب اسمه الحيدة لعبد العزيز الكناني. الكتاب ده بيحكي قصة إن الرجل ده، الكتاب ده جميل جدا يا أخوان، والله لو قرأتموه لاستفدتم استفادة عظيمة جدا في باب العقيدة. كتاب الحيدة ده بيحكي إن عبد العزيز الكناني ذهب إلى بلاط الخليفة وجادل ابن أبي دؤاد، اللي هو كان رأس مذهب المعتزلة في هذا العصر، والذي كان يقربه الخلفاء. فذهب ونظره في حضرة ايه؟ في حضرة الخليفة. خلاص؟ وظفر عليه. ظفر عليه في ايه؟ وحتى الخليفة في الآخر أعجب بكلام عبد العزيز. وهذه الحتة من القصة هي اللي خلت كتير من المؤرخين يطعنوا في صحة هذه القصة. قالوا لأن معروف إن الخلفاء فضلوا يفتنوا الناس على المذهب الاعتزال لغاية مجال المتوكل في الآخر خالص. خلاص كده؟ فقالوا لو كانت هذه القصة صحيحة لكان مذهب الاعتزال انتهى. الخليفة في الآخر أعجب بكلام عبد العزيز وأقر بظفر وانتصار عبد العزيز على ابن أبي دؤاد. فذلك طعنوا في نسبة الكتاب لعبد العزيز الكناني الشافعي، وطعنوا في صحة القصة. على أي حال، صحة القصة أولا تصح، المهم إحنا عندنا المضمون. وفي كتاب رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، ترى إن قضية إن أنت متصور إن أنت بتزوم الأدلة العقلية مطلقا، لا، خطأ. الأدلة العقلية لها طريقتان، طريقة الفلاسفة وطريقة القرآن. ما هو الفرق بين الطريقتين؟ هنذكره إن شاء الله في مرة قادمة عشان ما نطولش عليكم. سبحان الله وبحمدك. أنا والله كتاب الطهارة يعني فعلا كنت بخلصه والله، بس قدر الله ما شاء في آخر لحظة ضاق ليا وقت ما حدش خلص. الأسبوع القادم فعلا، لأن هو فعلا خلص يعني، ما فضلش فيه غير الدوش. الأسبوع القادم هيكون في أيديكم، والأسبوع اللي بعديه هيكون في امتحان في كتاب الطهارة. وتذاكروا الحاجات دي أول بأول عشان الحاجات دي بتتنسي. زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام وحاجات تذكروها أول بأول. المرة الجاية إن شاء الله يكون بين إيديكم ملزمة خاصة بكتاب القدر. سبحان الله وبحمدك إن شاء الله بس كده بقول لك، معلش الإخوة يكرهوا يعني خرافات وحدانا كده، ومحدش يقف قدام المسجد يعني، واحد واحد كده ويتصرف معاهم. طب السفر بس في القصر في السفر بيكون جوه المدينة وقبل المدينة؟ أه معايا ولا لا؟ قول تاني. ماشي، انا سامعك بس مش فاهم. في السفر دلوقتي انا نسيت دلوقتي. انت انا مثلا مثلا اول اوصل، خليك انت في القاهره دلوقتي مثلا ورايح اسوان مثلا. لا بس انا راجع، اصلا راجع بقى من السفر. ماشي، يعني اسوان وجاي اوصل القاهره بقصر ولا وانا بره فين اصلا؟ في القاهره. اول ما تيجي، اول انت دلوقتي خارج من القاهره، اول ما تخرج من مساكن القريه اللي هو القاهره، تمام، تخرج على طريق الصحراء والزراعي، جاهز ليك انك تطلع. تمام، خلاص كده. وانت جاي اول ما تخش القاهره، خلاص وجب عليك انك تبدا. اول ما تخش، اول ما تخش من سور القاهره، يعني اول ما تخرج مع الطريق الصحراوي والزراعي. بس القاهره ديت يعني القاهره من اول فين؟ هل مثلا كل المساكن المجتمع هي مدينه؟ لا لا، القاهره كل المساكن المجتمع، احنا مالناش دعوه بالتقسيم الاداري يعني. انا ما اعرفش مثلا هو، لا يعني انت مثلا عندك القاهرة. عندك عند التجمع الخامس كده تطلع الطريق الصحراوي مثلا الزراعي، خلاص من هنا مثلا تلاقي انت بعد مش عارف القميه والحتت دي يعني اول ما تلاقي نفسك طلعت على الطريق الصحراوي والزراعي من اي مكان بقى، ما انت خرجت بره المساكن. العله هنا ايه؟ العله هنا هي المساكن المجتمع. طالما في مساكن مجتمع